بين ماذا يحدث في يوم القيامة المسمى بالقارعة، حينما يقول إن الإنسان خلق هلوعا. فما تعريف الهلوعة؟ وهي كلمة غريبة حتى على أطراف اللغة العربية، كلمة غريبة. إن الإنسان خلق هلوعا، قالوا حتى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذا هو الهلوعة. الهلوعة هو الذي إذا مسه الشر يجزع وإذا مسه الخير ينبع. هذا هو الإنسان الهلوع الذي قام منه الهلع في الخوف، يجعله إذا مسه الشر يجزع وإذا مسه الخير يمنع الخير عنه. فإذا القرآن الكريم أحيانا يفسر المعنى في نفس المكان، في نفس مكان الآية، وأحيانا يفسر الآية في مكان آخر كما جاء في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والصحابة قد شق عليهم هذا الأمر فقالوا: أئنا لنظلم نفسا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين له أنه ليس بالظلم العام الذي يعرفون ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لأخيه، وإنما المقصود بذلك هو ظلم الإنسان في قضية العقيدة، ألا وهو الشرك بالله. فأحال على قول الله تعالى في سورة الأحزاب: إن الشرك لظلم عظيم. وإذا يكون القرآن الكريم ما أكمل في مكان يفسر في مكان آخر، فقال: إن أصح الطرق لذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. فتكون إلى في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما فسر في مكان فقد فسر في موضع آخر. ولذلك تجدون حتى القصص، تجدون القصص في القرآن يأتي أحيانا مختلفة في بعض مواضع وفي بعض المواضع الأخرى يتوسع القرآن الكريم في شرح القصة وبيان القصة. فيقول: فإن أعياك ذلك يعني بحسب القرآن الكريم وأنت المهدي فلم تعلم تفسير الآية، فإن أعياك ذلك لم تعلم تفسير الآية من القرآن فعليك السنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته هذا مستنبط من القرآن الكريم، استنباط من القرآن الكريم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما. اسمع: أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله. بعد ذلك أتى فريق الله يقول: كلام ينفذك من القرآن الكريم أو أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي وحي من عند الله تبارك وتعالى كما جاء في القرآن، هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر ما هو القرآن الكريم. لماذا؟ قال: لتبين للناس ما أنزل إليك. لماذا أنزل إليك القرآن؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبين للناس ما أنزل إليك، ولعلهم يتفكرون. يتفكرون هذا مجال من؟ مجال أهل الاجتهاد. فهنا ذكر القرآن وذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لتبين للناس ما أنزل إليك، وبين العمل الذي منها في قوله: ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في سورة الأحزاب ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني مفيد القرآن وحفظه معه. وهذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيره من أئمة السنة، وهو حديث صحيح. ألا إني مفيد القرآن وحفظه معه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتب القرآن فقط، وإنما أوتي القرآن ويكتب القرآن مع القرآن. ما هو الذي مع القرآن الكريم غير سنة الكريم صلى الله عليه وسلم؟ السنة هي بيان القرآن وهي وحي بإذن الله تبارك وتعالى. قال يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه الوحي كما ينزل القرآن. لا أتاها تتلى كما يتلى، يعني الرسول لا تتلى ولا تبطل ويخطئ بعضها، إنما يكون بالدعاء ويبطل الدعاء تبطيلا. فمثلا يقولون: اللهم اقرأ كل الله وخشيت الله، ويتكلموا بأسلوب يسمعه الإنسان الذي لا يعرف القرآن، فلا يظنه يقرأ القرآن. هذا خطأ، لأن القرآن هو الذي يذكر وهو الذي يرفع. أما السنة فلا ترفع ولا ترفع، وإنما تقرأ ويتكلم فيها ككلام العرب. أما القرآن الكريم فلم يرفع خصوصيات فهو، لأن هذا أمر بالأثر عما وقف، وأصبح كثير من الناس يظنون السنة، فإذا تركت قالوا تركت السنة. هذا التوحيد والسلام للأدعية ما يجوز، سواء كانت أدعية مكتوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانت أدعية مركبة اخترعها لا توقف ولا ترسل، وإنما التوحيد والسلام خاصة بالنظام لماذا؟ لحضور كتاب الله تبارك وتعالى. فيقول شيخ الإسلام: والسنة أيضا تنزل عليه الوحي كما ينزل القرآن. لا أنها تتلى كما يتلى، يعني لا تتلى، ولكنها أنزلت عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لم تنزل السنة معجزة لربها كالقرآن الكريم، يعني القرآن الكريم هو الذي نزل معجزة بربه وربه. ولذلك تحدى الله تعالى خلقه بتنشيط أن يأتي بمثل أو بعشر صور مثل أو بصورة من مثل القرآن الكريم، حتى ولو كانت هذه الصور مفتريات كما قال سبحانه وتعالى في سورة هود. لكن السنة المطهرة والإنسان فيها إحداث لغوي إلا أنه لا يرقى إلى مستوى التحدي كما تحدى ربنا تبارك وتعالى الخلق من الإنس والجن، وقال: كل إنس اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهنا يقول: والسنة أيضا تدل عليه الوحي كما والسنة أيضا تنزل عليه الوحي وكما ينزل القرآن. وتعرفون قصة الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وكان متضمخا تصيب، وكان قد حقر بعمرة وبحج، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرتدي جوبا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أحضر ماذا يفعل؟ والرسول عليه الصلاة والسلام حدث له ما كان يحدث فيما يتنزل عليه القرآن، ثم بعد ذلك لما سري عنه قال لرجل الدين وأجاب الرجل إجابة للسنة وليس للقرآن الكريم. بعد ذلك أن القرآن ينزل عليه عن طريق الوحي ملك الوحي، والسنة كذلك تنزل أحيانا عليه عن طريق ملك الوحي الدين، كهذا الحديث الذي جاء في الصحيحين عن هذا الرجل الذي تلبس بعمرة وحج وكان يلبس جبة لم يكن يرتدي ملابس الإحرام وكان متضمحا تصيب. وأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول ملك الوحي جبريل عليه السلام عليه. كذلك يأتيه الوحي في السنة في سورة أخرى كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن يكون نفس حتى تحتاج من الطعن وأجلاء فاستغوا الله وأجلوا في الطرق كلوا ما أهلا ودعوا ما حرم. هذا الحديث يتحدث عن طريقة أخرى في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي طريقة النفس الهوع وهو يعني الصد والنفس. إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام نفس في روحه فهذه مرتبة أيضا من مراتب الوحي الأعلى التي كانت تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك اجتهاد للرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاد وهو صلى الله عليه وسلم أولى بالاجتهاد في الخير من المجتهدين. ولكن الفرق بين اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المجتهدين أنه هو أعلم الناس بمقاصد الشرع الكريم وهو أعلم الناس بلغة العرب وهو أعلم الناس بالتشريع الإسلامي وبأسراره وبشكله. ثم هو صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على باطل يعني أي مجتهد من المجتهدين يقول في شأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم على القول الذي يحكم في قضية فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الأخطأ فله أجر واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطبق عليه هذه القاعدة لأنه لو أخطأ لا يقر على الخطأ وإنما يسجله الوحي الأعلى كما حدث له في بعض بيجه في الآيات التي جاء في القرآن الكريم في نحو قوله تعالى إنما أذن للمنافقين في التكلف عن جدول تبوك فقال الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب عفى الله عنك لما أذنت لهم فلن يصدقوا وإنما نبهه على الخطأ وبين له الصواب. كذلك في قضية أسرى حينما استشار وأشير عليه من عمر بن الخطاب أن يقوم بقتل هؤلاء الأسرى وأبو بكر الصديق قال هم أهلنا وبنو أعمالنا فأرى أن تقوم بأخذ الفدية حتى يتطور الإنسان بالمال. ونال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قول أهل بكر الصديق ونزل قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم بعد ذلك أجاب لكم هذا الأمر وأباح لكم أكله فقال تكونوا إذا غنمتم حلالا طيبا. بعد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ أجيد له الاجتهاد ثم على ذلك يأتي التصوير إلا بالتكرار على المثال وإلا بالتصوير كما في قوله عبد وتولى من جاءه الأعمى ولا يدريك لعله يزكى أو يزكر فتنفع بالذكر إلى آخره. وفي قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وفي قوله تعالى تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وأتقي الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي الذي أنزل عليه لكتم أمثال هذه الآيات وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى آخر ما ورد ذكره في العباد المؤكد للرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد ولكن لا يقر على الخطأ فإن لم يصدق أهل الرأي الأعلى حينئذ يكون هذا تقرير من صلة الله تبارك وتعالى وعلى ذلك تكون السنة بيده التي اجتهد فيها هي الأخرى بوحي السنة التي اجتهد فيها تصبح هي الأخرى بوحي لا لأن الله أنزلها عليه عن طريق ملك وحي جبريل أو عن طريق النفس الرابع والرابع وإنما يأتي الأمر على طريق أن الله قد حق الله على الكتاب. فإقرار الله تبارك وتعالى له على الجهاد يعد وحيا من قبل الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك نعود الى كلام شيخ الاسلام رحمه الله فيما يقول: ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الا اني اجيد الفرقان ومثله معه، يعني السنه. والسنه ايضا تنزل عليه بوحي كما ينزل الفرقان، لا انها تتلى كذلك خلاص. انما قلنا بشرح هذه الكلمه فرقان، انما نقول السنه ايضا تنزل عليه بوحي، تنزل عليه بوحي بوحي الخوف. واحيانا تكون عن طريق الايه؟ الاخبار. ولذلك كان هذا الصحابه فكانوا يقولون: كنا نعرف والعبد معروف، يعني المبلغ عن راسه، كنا نعرف والقران ينزل فلم يخبرنا ولم ينزل. فدل ذلك على انه في عصر التشريع اقروا على هذا الامر، فالاقرار يعد تشريعا من قبل الله تبارك وتعالى، ولذلك يلتزمون عليه في الجهد. وقد استدل الامام الشافعي وغيره من الائمه على ذلك بادله كثيره، ليس هذا موضع يعني من اراد ان يعود الى هذا الامر، فان مران هذا الموضوع في كتب الشافعي هو كتاب الرساله، كتاب الرساله للامام الشافعي رحمه الله. قال: والغرض انك تطلب تفسير القران في الايه من يعلم القران، الضمير يعود على اكثر من القران، واكثر من القران هنا ماذا؟ القران الكريم. يقول: انك تطلب تفسير القران منهم، تفسر القران بالقران. فان لم تجده فمن السنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاناه اذا بعثه الى اليمن، بعثه حاكما قاضيا يحكم بين الناس. قال: لما تحكم؟ قال: بحجاب الناس. قال: فإما يستجب؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإما يستجب؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدر وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المتاهيل والسنن باسناد جيد. هذا الحديث ايها الاخوه كما تعلمون في المتاهيل والسنن كما يقول شيخ الاسلام باسناد جيد، ولكننا نعلم ان بعض الائمه الحفاظ قد ضعفوا هذا الحديث. وعلى راسهم امام اهل الحديث الامام محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله، ضعف هذا الحديث. وبناء على ذلك ذكر العلامة الألباني هذا الحديث في السلسلة الضعيفة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، وبين أن هذا الحديث غير صحيح. شيخ الإسلام هنا يجاوز الإسلام له، وبناء على ذلك يقع نفس الفعل الإمام القصيم الجوزي رحمه الله في إعلام الأحاديث عن رب العالمين. وبناء على ذلك يقوم الامام ابن كثير في زهما بنفس الدرس ويزور اسناد هذا الحديث. ومن هنا الائمه المعاصرين الذين ضعفوا هذا الحديث الشيخ الجلال والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. اما الشيخ الالباني فقد قال عن هذا الحديث انه منكر، ونريد ان نبين السبب لا محفوظ في الكلام على انكار الحديث، وإنما نريد أن نحقق مسألة أصولية. هذه المسألة الأصولية هي ما جعل الشيخ المزيني يحكم على الحديث بالمقام من ناحية المهنة فيما بعد، لأن الحديث لو نظرت فيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لمعاذ بن جبل فيما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني و من يؤيده يقول بعد ذلك اننا لم ننظر في السنه الا اذا لم تجد في القران الكريم تفسيرا لهذه الايه او لهذه المساله. انا بحكم في قضيه لا انظر للسنه على الاطلاق، وانما اخذ القران واتقطع القران وابحث في القران، فان وجدت في القران حكما اتمت به بدون النظر الى السنه على الاطلاق. هذا هو الظاهر من الحديث. ولكن هل الأئمة الذين قطعوا هذا الحد قبلوا هذا الظاهر على ظاهره أم أن له وجهة أخرى؟ لا له وجهة له وجهة يعني هؤلاء الأئمة هل يعرفون إنهم لم ينظروا في السنة حتى لا يجدوا في القرآن حكما للمسألة وبعد ذلك إذا أعياهم البعض بالقرآن حينئذ ينتقلوا إلى السنة هل هذا هو المفهوم؟ الذين حكموا بالأثارة في هذا الحديث قالوا وجهوا ولكن عند تحقيق المسألة نجد أن الأمر يختلف كيف يختلف؟ نقول ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او قول معاذ بن جبل احكم بالقران لا نتصور ابدا قصر القران عن السنه في هذه المقوله واذا اردت ان احكم بالقران وبالسنه المبينه لانه لا ينفك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران في اي مقام من المراحل واذا القران مع السنه بعد ذلك أنني أفكر وأحكم في القضية أبحث في القرآن المؤيد بالسنة والمبين بالسنة يعني ربنا حينما يقول مثلا ألا أتاني خلال الآن ترى فتقسيم عليه الحد الحد موجود أيضا في القرآن والثالث والثالث فتقطعه أيه يوم هل أنا هتطبق لو جبت القرآن فقط سأحكم بغير ما أنزل الله برغم هذا الكلام لو انا امتلك القران فقط وقمت بتصنيفه على الرجل الذي ترك فانني حتما ساقع في الحكم بغير ما انزل الله كيف احكم بالقران واكون قد حكمت بغير ما انزل الله اقول نعم كيف لانني لو جاءني هذا السؤال كيف اقطع يده اقطع يده في عندي الكوع عن الهواء أن من عين يرفع من هنا أن من عين أنقض من هنا كل آيات هذه هي اللغوية الجزء كله من الأطراف الأطراف حتى كانت الإسلام عبارة الكامل هي دي هذه اللغة العربية أقطع شيء من هنا ولا أقطع شيء من عين المرضى ولا أقطع شيء من عين الكوع فمن الذي سيوضح لي هذا الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أتذكر الآية لمجرد الرب العظيم ولم أحكم بالقرآن بدون السنة لا بد تكون السنة العين ولذلك يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد القطع من القوة من هنا بالإنجليزي اللي هو الكاتب للسنة طيب فيما أقطع اليد في أي مكان حتى لو خرج ثمانا ضئيلا أو خرج سقط متاعا يقول لك يا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في وضعه لفظة واحدة فجعل مختلطا للبعض إن قل عنها يعرف وإن وضع إلى النظام تقطع يده ثم لابد من أن تكون السرقة من سرد كل هذه الأمور لابد من استيعابها قبل الكون على كذلك السنة قال الزاني هو الزاني هل الزاني هو المقصود به الزاني المحرم أم الزاني الزاني ولا لا فتنقم في أمور كثيرة أنا أحتاج ولذلك لا تنفك السنة عن القرآن قول معاذ بن جبل رضي الله عنه أحكم بالقرآن وأحكم القرآن المؤيد بالسنة الذي بينته سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن لم تجد لماذا يقول فإن لم تجد ليس معنى ذلك أنه لا يجد القرآن تنتقل إلى السنة أبدا وإنما المقصود إذا لم تجد في القرآن حكما فحينئذ هناك سنة جاءت بأمور والقضايا لم تأت بالقرآن الكريم كذلك ما جاء في السنة المطهرة أحكام إضافية على القرآن الكريم كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما حرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها مع أن القرآن لم يذكر فيه هذا وإنما الجمع جاء في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الأختين الجمع بين المسلم والمحرم أما الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها فلم يأتي في القرآن الكريم كذلك قالوا أخواتكم من الرضاعة أن أحكام الرضاعة فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فأضاف أحكاما ووسع الأحكام في القضايا الرضاعة بأمر الله الذي هو نفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما بأمر الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك تكون هناك أحكام إضافية غير موجودة في القرآن الكريم، وهذا قد جاء في القرآن بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول شيئا ويصرح عنه يسلم تسليما، بل قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبناء على ذلك فاسأل كلمة معاذ بن جبل احفظ بالقران. ولذلك وجدنا الامام الشنقيطي يسمي كتابه اضواء البيان لتفسير القران للقران، فهل فطر الامام الشنقيطي على تفسير القران للقران ام فطر القران للقران والسنه النبي صلى الله عليه وسلم وبالاثار عن الصحابه والتابعين وفعل هكذا؟ واذا تكون كلمه تفسير القران للقران اوسع مما يظن او مما ظن من ظن، وحكم حينئذ على الحديث بالنكره لمخالفته للمعروف بالقران الاكل رضي الله عنه وبعض بمثل وقع ظهرت لكم الامور ام هناك لا يزال لكم ان هل هناك لكم؟ نريد قراءة الحديث مرة أخرى. يقول شيخ الإسلام والبرزخ أن تفصل تفسير القرآن منه يعني من القرآن فإذا جريم بين السنة تفسير القرآن بالقرآن والسنة الشارحة له، فأنا حينما أقول انزل صراطا مستقيما الصراط المستقيم جاء تفسيره بعد مباشرة في قوله صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحينما اشكل عليك تفسير قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم وسالت القران واستفتيت القران من هم الذين انعم الله عليهم، جاءني البيان في سوره النساء في قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. معنى ذلك ان الذين انعم الله عز وجل عليهم وجاء ذكرهم هنا مبهما يسمى هذا في علم علوم القران بعلم المبهمات، من هم المنعم عليهم؟ فاضطرها في سوره النساء بقوله: الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. واذا جاءت قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم اليهود والنصارى القوم. وانا تفسيرهم بماذا؟ يعني لو طبقنا قواعد علوم القران واصول التفسير هنا سنجد ان قوله اليهود وقوله النصارى هذا التفسير العام لبعض المفردات، تفسير العام لبعض المفردات او باطول واشهر مفردات. والا فاننا نجد ان تفسير السلف انما يتوسع فيه نجد ان الناس انقسموا في هذه الصوره الى ثلاثه اقسام المنعم عليهم من هم؟ الذين علموا الحق وعملوا به، فالذين علموا الحق وعملوا به علموا الصراط المستقيم ولزموا الصراط المستقيم، وهم الذين انعم الله عز وجل عليهم وسلفتهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. هؤلاء هم الذين علموا الحق وعملوا به هم المنعم عليهم. اما الذين علموا الحق وتركوه فهم الذين غضب الله عز وجل عليهم او مغضوب عليهم. لماذا غضب الله عز وجل عليهم؟ لانهم علموا الحق ولم يعملوا بالحق عنادا، فكان حقهم كفر عنادا. وكفر الكبار واظهروا هذا في الامم هم اليهود الذين علموا الحق ولذلك يقول الذين اتيناهم الكتاب ينتظرون زمانه ويعرفونه بصفته وبسمته حتى بالبلدة التي بعث فيها صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء اليهود واستوطنوا يثرب. اشمعنى يثرب؟ لأن يثرب هذه كانت فيها الصفات في الكتب السابقة التي ستكون مهاجر نبي آخر الزمان. ولذلك يقول تعالى وكانوا من قبل أي من قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون عليهم ويقولون لهم هذا زمان نبي أظلنا أوان وحان حينه وسيبعث في هذه الآونة وسنقتلكم قتل عاد وإيران. لا يقولون لهم سنعلمكم ما جهلتم، لا يقولون سنقتلكم قتل عاد وإيران. رسول آخر الزمان هم ينتظرونه إرهابيا، تقوم الحروب المقدسة باسم الله لقطع أعناق البشر ولإسالة الأرض دماء من أجل علو الجنس الإسرائيلي فوق رقاب الناس، لأنه جنس ممتاز، جنس ممتاز، أصحاب دم ممتاز كما يعتقدونهم، وسائر العالمين عبيد لهم، فيقولون لهم هذا زمان نبي أظلنا أوان وحان حينه وسيبعث في هذه الآونة وسنقتلكم قتل عاد وإرم. يقول فلما جاءهم ما عرفوا، لم يقل ما جهلوا، بل قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فكفروا عن علم وعن معرفة لأنهم انتظروه إسرائيليا فخاب سعيهم وخاب ظنهم وجاء من نسل إسماعيل عليه السلام. وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والناس هنا إما أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم عام مراد به الخصوص، وإما أن يكون المقصود به العرب المستعربة من أبناء إسماعيل عليه السلام. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ونزل قوله في الرد على يهود بني قينقاع في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هو نزع منهم الملك بعد أن استمر الملك في بني إسرائيل لأجيال طويلة ولقرون عديدة، فقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار شأن حكمه وتولج النهار في الليل شأن حكمه وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي أحياء يخرجون من أصلاب موتى كما قال الله تبارك وتعالى ومن كان ميتا يعني كافرا فأحييناه يعني بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها تخرج الحي من الميت. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء بإيمانهم أحياء بعلومهم خرجوا من أصلاب موتى من أصلاب مشركين من أصلاب كفار. وأهل الكتاب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم موتى خرجوا من أصلاب أحياء كان آباؤهم وكان أجدادهم يحملون أمانة الله بحق ويحملون أمانة الله بصدق ولذلك اختارهم على علم على العالمين. فلما فرطوا ووصلوا إلى مرحلة خسيسة وصفها القرآن الكريم بوصف يليق بها فقال مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها يعني بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ونزلت هذه الآية في السورة التي تتحدث عن مآل الرسالات وانتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل وسميت باسم الجمعة الاسم الفاصل بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي صدقت ربها تبارك وتعالى و عضت على ما آل إليها من إرث النبيين السابقين بالنواجذ وبين الأمة التي حرفت وبدلت. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نحن الآخرون يعني مبعثا وزمانا السابقون عند ربنا بيد يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم يعني يوم الجمعة الذي فرض الله عليهم فهدانا الله إليه، فاختلفوا في هذا اليوم كاختلافهم في كل شيء فهدانا الله إليه، فلما اختلفوا جاءوا لنا فيه تبعا، اليهود غدا يعني السبت والنصارى بعد غد يعني الأحد. ولذلك الصورة التي تحدثت عن مآل الرسالة السماوية وانتقال الرسالة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل سميت باسم العلم، اليوم الذي اختلف فيه سائر الأمم وهديت إليه الأمة الأخيرة فسمي بيوم الجمعة. ونكمل بعد بسم الله الرحمن الرحيم. فالغرض مما ذكرنا أن قول الله تعالى في سورة الفاتحة قد فسره هو سبحانه وتعالى، فسر الآية في آية أخرى في نفس السورة، وفسر آية أخرى في آية أخرى في سورة النساء، فلا بد من جمع آيات القرآن الكريم ليقف الإنسان على حقيقة تفسير كلام الله تبارك وتعالى. ثم يأتي تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل قوله عليه الصلاة والسلام المغضوب عليهم اليهود، كما ذكرنا أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين عرفوا الحق وعملوا به وهم الذين أنعم الله عز وجل عليهم، وأما الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به فهم المغضوب عليهم، وأشهر الناس في ذلك هم اليهود. وأما الضالون فهم الذين جهلوا الحق وعملوا بالباطل، جهلوا الحق وعملوا بالباطل، كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة، يقول عاملة ناصبة، عملت وتعبة ولكنها تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنها ضلت الطريق. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهؤلاء خدعهم أناس آخرون وكذبوا عليهم وضللوهم. وأشهر هؤلاء هم الطائفة الأخرى من أهل الكتاب النصارى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا حينما يقول هذا الكلام يفسر العام بأحد مفردات، بل بأبرز مفرداته وأشهرها. ولذلك لو قلت لك إبليس من أي الطوائف الثلاث، تقول على الفور من الطائفة الثانية المغضوب عليهم، لأن إبليس كفر عن علم وعن معرفة، لم يكفر عن جهل. المهم أن ابن تيمية يقول والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، يعني من القرآن، الضمير يعود على أقرب المذكورين ألا وهو القرآن، فإن لم تجده لم تجد التفسير في القرآن الكريم فمن السنة المطهرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن لما تحكم، قال بكتاب الله. يبقى الكتاب هنا لا ينفك عن السنة الشارحة له. قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السنة التي فيها أحكام زائدة على القرآن الكريم، والسنة فيها أمور زائدة وأحكام مستأنفة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرت إلى القرآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أو في التفصيل الذي جاء في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم فصل الميتة بقول والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم، ثم ذكر البقية وما زبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ليبين للناس أن الله تعالى قد حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فأضاف الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى. فهنا يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. ثم ينتقل شيخ الإسلام إلى أمر آخر ويقول وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، وقد أوضحنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم لن تجده كتفسير المفسرين، هذه الآية القول فيها كذا، تفسير الآية كذا، وإنما تجد تفسيره لبعض ألفاظ القرآن أو لبعض آيات القرآن التي أشكلت على الصحابة وهناك إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لتتأثير الصحابة. يعني الصحابة حينما جاءوه وقد أشكل عليهم الأمر، لأن الله حينما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا كلمة ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذا ما هي وقضية مضطربة عند أهل العربية، والصحابة هم أهلها وهم الأئمة فيها، أئمة في اللغة. فلما فهموا هذا الأمر أخذوا اللفظة على عمومها، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه؟ ففهموا أن الظلم يعم الظلم الذي بين العبد وبين ربه، والظلم الذي بين العبد وبين نفسه، والظلم الذي بين العبد وبين أخيه. فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم؟ فهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم العام وقصره على أحد مفرداته، يبقى هذا عام مراد به إيه؟ الخصوص. يبقى كلمة بظلم المقصود بشرك، يبقى هنا قصر العام، العام الذي يشمل مفردات عديدة قصره على أحد مفردات ألا وهي أعظمها ألا وهي الشرك بالله. فالصحابة كانوا يفهمون، فإن أقر النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على فهم القرآن يعد إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا للصحابة بالإقرار. بهذا نستطيع أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن الكريم كله، فسره أحيانا باللفظ يبين تفسير الآية كما في المغضوب عليهم والضالين كما رأيتم، وأحيانا يفسره صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأكثر والأعم بالسنة التطبيقية العملية، كما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وقال الله تعالى في سورة الطلاق قد أنزلنا إليكم ذكرى رسولا، ذكرى هذه تعرف قد أنزلنا إليكم ذكرى مفعولا به مش كده ولا لا، قد أنزلنا إليكم ذكرى، طب بعدها إيه؟ رسولا تعرف عطف بيان أو بدل، يعني كأنه أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، الذكر كلام ربنا والرسول مخلوق والقرآن غير مخلوق، فكأن الذكر هو القرآن والقرآن هو الذكر، كيف؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي للقرآن الكريم، الرسول تطبيق عملي للقرآن الكريم، لا يتكلم إلا في حدود القرآن، لا يتحرك إلا في حدود القرآن، لا يأمر إلا في حدود القرآن، لا ينهى. ولذلك لما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه إيه؟ القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. ولذلك يقول وأقيموا الصلاة، يقف هو ليصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وآتوا الزكاة، يعلم الناس نصاب الزكاة وما يشترط فيه الحول وما لا يشترط والمقادير، ويفسر أمورا كثيرة في أحكام الزكاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بصوم رمضان وبشرح هذه الأحكام وببيان هذه الأحكام، يأتي حج بيت الله الحرام، يقف النبي صلى الله عليه وسلم ليحج بالناس ويقول أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام، إنما فعلت هذا لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. يبقى التفسير العملي للقرآن، الجهاد في سبيل الله، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد وعلم العدل وإقامة العدل والحكم بالعدل، كان نبراسا فيه ونموذجا صلى الله عليه وسلم، الشورى وأمر شورى بينه، كل هذه الأمور تطبيق عملي. ثم إذا فهم الصحابة أمورا وأقرهم عليها يعد تفسيرا بالإقرار، وبناء على ذلك أكثر الصحابة الكرام من تفسير كلام الله عز وجل. ولذلك جاء تفسير الصحابة أكثر من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، في تفسير ألفاظه وتفسير جمله، يعني كتب التفسير بالمقصور كالدر المنصور لجلال الدين السيوطي، أو تفسير ابن أبي حاتم، أو تفسير ابن المنذر، أو تفسير عبد الرزاق، أو تفسير الإمام الطبري الجامع بين الرواية والدراية، أو تفسير ابن كثير الذي يعد مختصرا لتفسير الطبري، كل هذه التفاسير تكثر فيها الروايات عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة؟ عن الصحابة. فأين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ متضمن في تفسير الصحابة، لأنهم هم الذين أخذوا عنه التفسير. ولذلك يقولون إن أعلم الناس في التفسير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ الصحابة الكرام، لأنهم شهدوا التنزيل ويعلمون أسباب النزول. هؤلاء عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه، حتى إن ابن مسعود يقول كما يقول شيخ الإسلام هنا: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، فيما نزلت، وفي رواية في من نزلت وأين نزلت. ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وأبين لكم أن هذا الكلام ليس ادعاء وليس فخرا، يعني بعض الناس يقول ده كلام برضو ابن مسعود العالم الكبير جدا الصحابي الجليل الراسخ في العلم يقف أمام الناس ويقول لهم: لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تدركه المطايا أو تناله المطايا لأتيته، يعني أنا أعلم واحد في الأرض الآن بتفسير كتاب الله تعالى. هذا الكلام واحد يقول لك ده فيه فخر وفيه ادعاء، ينفع الكلام ده؟ نقول ينفع، ولكن بشروط. ابن مسعود يقول هذا الكلام وقد مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأكابر، ويقول هذا الكلام وهو في الكوفة، يقول هذا الكلام وهو في آخر حياته، خاف على العلم الذي في صدري وقد آل إليه علم كتاب الله تبارك وتعالى، ومات الأصحاب الكبار. فيبين للناس أن الناس قد تغرهم بعض الأمور، فمن الممكن أن يفتنوا بقال وقيل، فيقول: يا أيها الناس تعالوا خذوا العلم قبل ما موت، لأني صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا من القدامة، أنا ممن عايشت الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مواقعه. ابن مسعود أسلم قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأولين، فمعنى ذلك يقول: ما من آية في كتاب إلا وأعرف في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته، يعني علم خارق في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. فبيقول للناس: أدركوني قبل أن أموت. فهذا تحدث بنعمة الله عز وجل أولا، ثم خوفا على هذه الأمانة من أن تضيع. أرجوكم احملوا عني هذه الأمانة قبل أن يتوفاني ربي تبارك وتعالى. هذا ما يقصده ابن مسعود رضي الله عنه. ونكمل بعد: الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، وذكر المرتبة الثانية التفسير بالسنة، ثم قال: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي تختص بها. حينما تسأل لماذا كان قول الصحابة مقدما على أقوال سائر علماء الملة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ما هو الشيء الذي فضل الصحابة على غيرهم؟ نقول هناك أمور كثيرة، أهمها أنهم شهدوا التنزيل وصاحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون أسباب نزول القرآن الكريم ويعلمون فيمن نزل القرآن، فهم أعلم الناس بمرام القرآن، وهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة. والإنسان يعلو كعبه في العلم كلما كان العالم الذي أخذ عنه العلم متحققا بهذا العلم، فما بالكم وأستاذهم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهم كانوا أعلم الناس بالمقاصد، وهم أعلم الناس بمرام القرآن الكريم، وهم أعلم الناس بلغة القرآن وبالعرف الذي نزل القرآن الكريم في ظل، يعني هناك عرف بيتكلم به الناس، عرف بيتعامل به الناس، نزل القرآن الكريم على عرفهم، عرف الواقع وعرف الزمان الذي نزل فيه. ثم أضيف إلى ذلك: هم أعلم الناس بعرف الشريعة، عرف القرآن نفسه، مصطلحات القرآن ما هو المقصود بها، مصطلحات النبي صلى الله عليه وسلم ما المقصود بها. أضيف إلى ذلك أنهم كانوا أعلم الناس باللغة العربية، فالذين أخذوا العربية من بعدهم أخذوها تعلما، أما هم فكانوا مطبوعين عليها، والمطبوع على الشيء يختلف عمن أخذ الشيء بالتعلم وبالكسب. يعني غيرهم وإن كان إماما في اللغة العربية كسيبويه مثلا، هذا أخذ العربية بالطبع ولا أخذها عن طريق التعلم؟ أخذها عن طريق التعلم بالكسب. أما هم فكانوا قد فطروا على هذه اللغة، لم يدرسوا نحوا ولا صرفا ولا بيانا ولا معانيا ولا بديعا ولا شيئا من هذا، ولم يقرأوا في كتب ابن منظور في لسان العرب أو في غيره، وإنما كانوا هم أئمة اللغة العربية، وعنهم يأخذ الآخر، وبكلامهم يستقرئ العلماء لاستنباط الأحكام العربية من كلامهم هم. فيقول الشيخ رحمه الله: فإنهم أدرى بذلك، أدرى الناس بالتفسير. لماذا؟ يقول: لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. فالصحابة لا يتساوون في العلم بالقرآن ولا بالسنة، وإنما كان هناك أكابر. ويقول: لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. زي مين؟ قال: كالأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة، تفكر أنت مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد؟ قال: لا، كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، هم أئمة الدنيا. الأئمة الأربعة من الخلفاء اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا أئمة وكانوا علماء وكانوا مجتهدين وكانوا أعلم الأمة بدين الله بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. كالأئمة الأربعة ما قال، لم يقل كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين، لا، كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. شوف وصفهم كم وصف: أئمة أربعة، خلفاء راشدين، أئمة مهديين، هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وعبد الله بن مسعود، شوف ذكر بعد الخلفاء الأربعة مين؟ عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله: حدثنا أبو قريب قال: أنبأنا جابر بن نوح قال: أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود، والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. المطايا اللي إيه؟ الإبل يعني، التي تركب. هذا الخبر شرحناه قبل صلاة العشاء، وبينا أن هذا اللوم ليس ادعاء كما يفعل البعض، وإنما هو حرصا على الأمة ونصحا للأمة. حينما يقول هذا الكلام: ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته، هذا فيه أولا بيان السفر في طلب العلم. يعني لو كان هذا الذي عنده علم وأعلم مني لن أصل إليه إلا عن طريق السفر فسأسافر. والسنة في ذلك عن من؟ من الأنبياء. موسى عليه السلام الرحلة، الذي سن الرحلة في طلب العلم، حينما قال لربه تبارك وتعالى، حينما أعلمه الله عز وجل بأن هناك رجلا يعلم من العلم ما لم يؤتاه موسى عليه السلام، قال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، فأظل مسافرا مهما كانت المتاعب واللأواء حتى أصل إلى مكان هذا الرجل الذي حدده لي ربي لألتقي به وأتلقى العلم منه. وهذا الخبر يقول لموسى عليه السلام: أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. فموسى النبي الرسول الكريم ما كان أغناه عن طلب العلم، ولكن سن سنة عظيمة، سن سنة عظيمة في الرحلة في طلب العلم. ولذلك الإمام البخاري ترجم في كتاب العلم من صحيحه باب الرحلة في طلب العلم، وذكر حديث موسى مع الخضر عليهما السلام. يقول الإمام ابن مسعود: ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطال أتيت. ده دليل على الرحلة والسفر، وفي نفس الوقت دليل على أنه لا يعلم أحدا أعلم منه بكتاب الله تعالى، وهذا فيه من النصح للأمة ما فيه. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. انظروا إلى تعلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتلقون العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يحفظون 10 آيات ولا لا يعملون مثل ما نعمل. نحن نحفظ وننتقل من سورة إلى سورة أخرى، أما التفسير فبيننا وبينه بعد المشرقين، أما العمل فبيننا وبينه بعد مقدار البعد بين الدنيا والآخرة، أمر مختلف يعني. فالإنسان ينبغي أن يتأسى بصحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يحفظوا 10 آيات 10 لا يجاوزهن حتى يعرفوا معاني هذه الآيات ثم يعملوا بهن. يقول: فتعلمنا العلم والعمل معا. يقول: ومنهم ممن؟ من الصحابة الذين عنوا بتفسير كتاب الله تعالى. ذكر الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة وذكر ابن مسعود، وها هو يذكر من؟ يقول: ومنهم الحبر البحر. من الحبر البحر؟ عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، وترجمان القرآن، اسمه كده ترجمان القرآن الكريم ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح حبرا أصبح بحرا في العلم، وأصبح ترجمانا لكتاب الله ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه؟ قال: حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه في الدين، الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له أن يفقهه الله في الدين. والفقه في الدين أخص من الفهم، ليس فهما مجردا، وإنما الفهم مع العلم هو الذي يسمى فقها. فمن الممكن أن يأتي رجل فيلسوف ويقرأ في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيفهم ويكون فهمه أكثر من فهمك، ولكن أنت أصاب القرآن الكريم والسنة المطهرة أصاب قلبك في الصميم، فجعل القلب مخبتا لله تعالى، فجعلك كلما تقرأ شيئا من الكتاب تخشع لجلال الله تعالى فتزداد خشية لله. هذا هو العلم. ولذلك يقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما أسلوب قصر وحفر، إنما هذه من أدوات القصر والقصر، إنما يعني لا يخشى الله إلا هؤلاء. إنما كما يقول إنما الأعمال بالنيات، كما يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما أسلوب إيه؟ حصر وقصر، يعني لا يتصف بهذه الصفات غير هؤلاء. إنما يخشى الله، يخشى فعل مضارع، الله لفظ الجلالة في محل نصب مفعول به مقدم، مش كده ولا لا؟ ما تقولش يخشى الله، خطأ كبير. ربنا لا يخشى أحدا من خلقه، الله لا يخشى، إنما اللي يخشى مين؟ العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء دي المضمومة تعرف إيه؟ فاعل مؤخر. طب قدم المفعول به ليه؟ يعني الجادة والظاهر إنما يخشى العلماء الله، مش كده ولا لا؟ إنما يخشى العلماء الله، يبقى فاعله فاعل ومفعول، يخشى فعل الفاعل العلماء، المفعول لفظ الجلالة، مش كده ولا لا؟ لكن قد يقال في لغة العرب، ودي قاعدة عض عليها بالنواجذ، يقولون تقديم ما حقه التأخير يفيد الايه؟ ها؟ الحصر والقصر والاختصار. تقديم ما حقه التأخير، لفظ الجلالة حقه لغة أن يؤخر، لماذا قدم؟ من أجل أن يحصر. واخدين بالكم ولا لا؟ حصر وقصر يقصر هذا على ذلك، مش كده ولا لا؟ والاختصار زي ما تقول اياك نعبد، اعربها اياك، ها ايا هذا الضمير يعرب ايه؟ مفعول به مقدم والكاف مضاف اليه. اياك نعبد، نعبد فعل مضارع، الفاعل مستتر تقديره ايه؟ نحن. فقدم المفعول به لماذا؟ لإفادة الحصر والقصر والاختصار، واضح؟ لأنك لو قلت نعبدك يبقى دي على ظاهرية نعبد، ولذلك يقول فاعبد الله، ما سكتش، لازم يكمل يقول ايه؟ مخلصا له الدين، لأن فاعبد الله لا تدل على الحصر والقصر، مش كده؟ فاعبد الله ممكن يقول فاعبد الله واعبد مع الله آلات أخرى، لكن قال ايه؟ فاعبد الله ايه؟ مخلصا، واضح؟ لما يقدم بقى ما يقولش مخلصا، في نفس السورة سورة الزمر يقول ايه؟ بل الله فاعبد، يعني في الآية في سورة الزمر فاعبد الله مخلصا، فعل وفاعل ومفعول، مش كده؟ مخلصا تعرف حال، يعني في حال كونك مخلصا له الدين. لما قدم بقى ما السياق ما يحتاجش كلمة مخلصا، قال بل الله فاعبد وكن من المخلصين، لا، لانه لو قال وكن من المخلصين يبقى تكرار، قال وكن من الايه؟ من الشاكرين. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى تقديم ما حقه التأخير يفيد الايه؟ قصر والحصر والاختصار. دي قواعد لابد انك تكون حاضرة في ذهنك لكي تتذوق جمال بلاغة القرآن الكريم. فهنا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا يخشى أحد ربه إلا العالم، فهذا هو العلم الحقيقي. فإن وجدت عالما لا يخشى الله فاعلم أنه سيعذب على هذا العلم. ما استفاد من العلم؟ العلم مش حفظ كتب، قالوا فلان حفظ البخاري، قالوا الحمد لله زادت نسخة من النسخ في المكتبة، واحد حافظ. العلم مش حفظ فقط، مع العلم ايه؟ العمل. وتشوفوا الصحابة كانوا بيعملوا ايه؟ لا يتجاوزوا العشر ايات حتى ايه؟ يحفظوها، يعرفوا معانيها، يعملوا بما فيها. قالوا فتعلمنا العلم والعمل معا. يقول اللهم فقهه في الدين، ده الفقه. يبقى الفقه طبعا ما بنتكلمش عن الفقه، احنا لما بنيجي نقسم العلوم بنقول في عقيدة وفي فقه، مش كده ولا لا؟ وفي سلوك وفي وبنقسم العلوم، لا، الفقه بقى ده مش اصطلاح، ده كلمة الفقه في الدين مش المقصود انك تتعلم الوضوء والطهارة، لا لا، الفقه الأكبر العقيدة. ولذلك أبو حنيفة ينسب إليه كتاب في العقيدة اسمه ايه؟ الفقه الأكبر، الفقه الأكبر العقيدة. يعني لما الإنسان يكون لا يعرف شيئا عن عقيدته ولا عن التوحيد ولا عن الشرك الذي يتركه، ما يعرفش حاجة في هذه الأمور، وحافظ مسائل في الوضوء وفي الطهارة وفي النجاسة والطهارة، ما استفاد شيء. إنما الفقه الأكبر إيه؟ العقيدة. ولذلك كلمة الفقه عند الفقهاء باصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا تقصر، لا تقصر كلام الشارع في الكتاب والسنة على الاصطلاحات الحادثة حدثت بعد مئات السنين من موت الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الفقه لما بتيجي الكلمة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هل الفقه المقصود به الفقه اللي هو موجود في كتب الفقه، ولا الفقه اللي هو الدين كله ولب لبابه إيه؟ العقيدة. واخدين بالكم ولا لا؟ قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقلنا إن كلمة التأويل تأتي في الإصطلاح بثلاث معاني، المعنى الأول والثاني كانت موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المعنى الثالث فهو إصطلاح حادث، ولا يفسر القرآن الكريم بالمعاني الإيه؟ الحادثة، وإنما يفسر القرآن الكريم والسنة المطهرة بعرف الجيل الذي كان فيه الصحابة الكرام، تمام؟ فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، التأويل وهو ده المقصود، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير. فالتأويل يأتي بمعنى الايه؟ ويأتي التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر. يوم يأتي تأويله ذلك خير وأحسن تأويل عاقبة ومرجعا، مش كده ولا لا؟ كان يتأول القرآن، واضح؟ وهذا ما جاء، وبناء على هذين المعنيين فسرنا قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هل نقف على لفظ الجلالة ولا نوصل؟ فإذا فسرنا التأويل بمعنى التفسير فالعلماء يعلمون تفسير المتشابه، مش كده؟ والذي أنزل عليك الكلام ده فسرناه قبل كده في الأصول، في أصول الفقه، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، قلنا أم الكتاب يعني مقاصد الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله. لو قلنا تأويله بمعنى تفسيره يبقى نقول ايه؟ وما يعلم تأويله يعني تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، والوقت بعاطفة، مش كده ولا لا؟ وما نقفش، مبقاش نوقف هنا على لفظ الجلال، هنقول ايه؟ والراسخون في العلم يعلمون تأويله، مش كده ولا لا؟ ويبقى نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، معطوف على لفظ الجلالة، والراسخون في العلم في حال كونهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يقولون هذه الجملة تعرف حال، في حال كونهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طب لو قلنا أن التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء حقيقته التي هي حقيقته، يعني الأشياء التي في الجنة وفي النار، هل يعلم العالم الراسخ في العلم حقيقة هذه الأمور؟ لا، لأنه ما دخلش الجنة لسه ولا شفى. هل نعلم كيفية صفات الله عز وجل؟ لا، لا يعلمها إلا الله عز وجل. يبقى لو قلنا أن التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء، بمعنى التفسير بقى، ما يقول إليه الشيء ويرجع إليه حقيقته التي هي حقيقته، فهذا لا يعلمه الراسخون في العلم. فنقول والراسخون، نقول إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، اللي هو بالمعنى ما يقول إليه، وما يعلم تأويله إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك أنت ملزم بالوقوف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله، والوضع تعرض مش عاطفة، مش معطف، الراسخون على لفظ الجلالة، ما يشتركش الراسخون مع الله في العلم. فيبقى الواو دي تعرب ايه؟ الواو للاستئناف، جملة استئنافية جديدة. هنقول والراسخون في العلم يقولون، ويقولون يبقى الراسخون تعرب مبتدأ، ما جملة جديدة، ويقولون مش هتعرب حال زي المرة الأولى، وإنما تعرب ايه؟ الجملة الفعلية يقولون في محل رفع ايه؟ خبر المبتدأ اللي هو الراسخون في العلم، وتبقى جملة منفصلة والواو للاستئناف. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كلمة التأويل بتأتي بمعنيين في لغة القرآن والسنة، إما بمعنى التفسير وإما بمعنى ما يقول إليه الشيء. ولذلك يقولوا يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، مش تفسير. ده لما رفع أبوي على العرش وخروا له سجدا، اللي بيحصل ده هي دي الحقيقة بتاعت الرموز اللي كنت شفتها قبل كده، اللي هي ايه؟ اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قالوا يا أبتي هذا تأويل، هي دي الحقيقة. لما قالت اليه، لما مش تفسير، وإلا التفسير، التفسير ايه؟ ان يقول له هيحدث لك كذا وكذا، ده التفسير. لكن التأويل ايه؟ الوقوع. ولذلك يقولون تأويل الخبر وقوعه، لما يحدث ويقع. يوم يأتي تأويل، تأويل يوم القيامة، يعني لما يقع يوم القيامة، التأويل بمعنى الوقوع. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لو قلت لك اشرب الماء، تأويل انك تشرب، يبقى تأويل الامر تنفيذه، تأويل النهي الامتناع، تأويل الخبر الوقوع، ده التأويل بهذا المعنى، او التأويل بمعنى التفسير كما قال ابن عباس انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني تفسيره، لكن مش الحقائق، الحقائق ده علمها عند الله، صح؟ لكن هناك اصطلاح بقى مستجد عند علماء الاصول، اللي هو صرف اللفظ عن ظاهري، صرف اللفظ عن ظاهري. مش احنا كنا بنقول ان المنطوق في الاصول دلالة المنطوق، اما يكون عندي معنى كلمة لا تحتمل الا معنى واحد. ده اسمه ايه؟ قوله النص. طب لو كان لها معنيين، لها معنيان على التساوي، فده ايه؟ قول على التساوي المجمل، على التساوي ده مجمل. فان كان هناك راجح ومرجوح فالراجح هو الظاهر والمرجوع هو المؤول. لو وجدت قرينة اقدمه على الراجح، واخد بالك؟ فالتأويل هو ايه بقى عند اصول الفقه؟ صرف اللفظ عن ظاهره لوجود ايه؟ قرينة. نرجع لكلام شيخ الاسلام. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال انبأنا وكيع قال انبأنا سفيان عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس. شوف ابن مسعود اللي بيتكلم عن نفسه بالعلم الكبير ده كله، يقول نعم ترجمان القرآن مين؟ ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه، ده مين ده اللي بيروي كل ده؟ مين؟ ابن جرير الطبري. كل دي اسانيد ابن جرير في تفسيره اللي هو الطبري. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الاعمش به كذلك نفس المثل. يقول فهذا اسناد صحيح الى ابن مسعود انه قال عن ابن عباس هذه العباره. وقد مات ابن مسعود، اسمع لي عايز اوصل لكده، وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، بعد موته عاش 36 سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ يعني إن كان ابن مسعود بيقول في عصره نعم الترجمان لكتاب الله ابن عباس، أمال بعد بقى ما مات ابن مسعود عاش بعد ابن عباس 36 سنة. في ال 36 سنة دي بقى العلوم اللي حصلها قد ايه، والفتوحات اللي ربنا عز وجل فتحها عليه قد ايه. واخدين بالكم من الاستدلال؟ قال الاعمش عن ابي وائل استخلف علي ابن ابي طالب، يعني استخلف علي عبد الله ابن عباس على الموسم فخطب الناس. يعني ايه الموسم؟ الحج. الحج يعني استخلفه وجعله اماما على الناس في الحج، يخطب عرفه ويخطب الايه ويقوم بالمناسك بدلا من الامام الاعظم، لان الامام الاعظم هو الاصل، هو الذي يقوم بهذا الامر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع. واضح؟ ده الاصل، وكان الخلفاء من بعده يفعلون هذا. فلانشغال علي بن ابي طالب فوض من؟ واستخلفه ابن عباس. يقول ابو وائل فقرا في خطبته سوره البقره، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. سبحان فسر سورة البقرة وفي رواية سورة النور بالحج. يقول لو سمعها الكفار من الروم والترك والديلم لأسلموا. أي عين هذا الذي قاله هذا الرجل الترجمان لكتاب الله تبارك وتعالى؟ كنا نتمنى ان يكون في ايامهم تسجيل او اشياء من هذا القبيل عشان نعرف ماذا قال ابن عباس، عشان يجزم رجل كابي وائل ويقول لو سمعت هذه الامم لاسلمت. اي نوع من العلوم؟ سبحان الله. ولذلك نقول التابعون اخذوا علوما جمة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيري عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس. خذوا بالكم احنا عندنا اثنين اسمهم السدي، عندنا السدي الكبير اللي هو إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب السدي، مفسر توفي سنة 127 هجرية. واخدين بالكم؟ هناك رجل اخر اسمه السد الصغير، ده محمد بن مروان، هذا كذاب. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى انت لازم تفرق بين مين ومين؟ بين السد الصغير والسد الكبير. السد الكبير من رجال التفسير الكبار الذين يؤخذ بقولهم في تفسير كتاب الله. السند الصغير محمد بن مروان كذاب، وعنه ينقل الفيروزابادي في كتابه الذي سماه سمى كتابه المقباس من تفسير الإمام ابن عباس، والكتاب ده موجود وبيتباع في الأزهر، المقباس في تفسير ابن عباس. وتفتكر انت ان ابن عباس ألف الكتاب؟ هذا من أوهى الطرق عن ابن عباس، لأنه من طريق من؟ الصد الصغير اللي هو محمد بن مروان هذا الكذاب. طبعا الفيروزابادي رجل علامة كبير في اللغة العربية، صاحب البحر المحيط، صاحب القاموس المحيط، عارفين القاموس المحيط في لغة العرب، مؤلفه الفيروزابادي، واخدين بالكم ولا لا؟ كتاب نفيس في اللغة، ولكنه لما خاض في غير فله أخطأ خطأ فاحشا استدركه عليه العلماء، ولذلك يقولون من تكلم في غير فني أتى إيه بهذه العجائب. فيروزابادي رجل من علماء اللغة، لما ألف في التفسير المأثور نقل هذه النسخة عن الصد الصغير وهو محمد بن مروان المشهور بالإيه؟ بالكذب. وأجيب بالكم، نرجع إلى كلام شيخ الإسلام يقول: ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السد الكبير في تفسير عن هذين الرجلين، ينبغي أنك تعرف رجال التفسير علشان تعرف وانت تنقل التفسير بالمقصور ما تقعش في إيه؟ في أخطاء. ينقل إسماعيل بن عبد الرحمن السد الكبير في تفسير عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا كذب ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. خذوا بالكم يا أخوانا، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه بالنسبة للأخبار الإسرائيلية عدة أحاديث، حديث يغضب غضبا شديدا حينما وجد عمر بن الخطاب يقرأ في صحيفة من هذه الصحف ويقول: أمتهوفون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وينهاه عن القراءة فيها. ثم يقول في هذا الحديث: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويقول في حديث ثالث صلى الله عليه وسلم، يقول في حديث ثالث: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. خذوا بالكم، الكلام ده قد يكون متعارض عند من لا يفهم لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع النصوص. نحن نؤمن بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فإذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وتكلم بكلام ظاهره التعارض، يبقى لابد من جمع الكلام، يبقى نقول هذا الكلام قاله في حالة غير الحالة التي قال فيها هذا الكلام، نهى هنا لحال وأمر هنا بحال. احنا هنا بيقول: أمتهوفون يا ابن الخطاب؟ غضب من قراءتي في هذه الكتب. طارة يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طارة يقول: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. العلماء بقى الرفق ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ودي ميزة العلماء الأكابر من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يستطيعون أن يستنبطوا ويجمعوا النصوص ويزيلوا ما ظاهره التعارض. واخدين بالكم ولا لا؟ ما ظاهره التعارض هم يقومون بإيه؟ بتفنيده وتوضيحه. فشوف بقى يقول إيش الإسلام، يقول: ولهذا كان عبد الله بن عمر قد أصاب يوم اليرموك زاملتين. الزاملتين يعني مثل زقوش شنطتين، واخدين بالك مليانين ايه؟ الزاملتين، الزاملة اللي بتشيلها الجمل، فهي شيء كبير زي مثلا حقيبة كبيرة مليئة بالكتب. هو أصاب يوم اليرموك في وقعة اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فراوي الحديث عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو فهم إيه؟ إن في إذن للنبي صلى الله عليه وسلم فحدث عن بني إسرائيل. ده ابن تيميه بقى بيقول لك ايه الروايات بقى اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وظاهرها دي التعارض، هي مش متعارضه ولا حاجه، ولكن تنزل هذه الاحاديث على ايه؟ تنزل على احوال. فيقول لك ايه ولكن هذه الاحاديث الاسرائيليه تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، يعني ما اعتقدش بيها ولا احكمها بديني لان الكتاب مهيمن القران على الكتب السابقه، فانا ما اجعلش هذه الكتب للاعتقاد ابدا، ما تعتقدش بيها ولكن للاستشهاد. يقول فانها على ثلاثه اقسام. اسمع بقى الاقسام، والكلام ده قلناه في الاول خالص لو تفتكروا، الكلام ده مسجل علينا وقلناه في بدايه الدروس. فان الاسرائيليات على ثلاثه اقسام. اول حاجه قال احدها لا علمنا صحته، لما نمسك هذه الكتب هنجد فيها اشياء نعلم صحتها. كيف نعرف صحتها؟ من المهيمن. مين المهيمن؟ القران. يبقى انا القران عندي حكم ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون، ولذلك الشغل ده شغل مين؟ شغل الراسخين في العلم، هم اللي يشوفوا الكلام ده شهد له القران بالصحه ولا بالبطلان. فاما ان يشهد له حاجه من الاحتمالات، اما ان يشهد له القران بالصحه فذلك صحيح، واما ان يشهد له القران بالبطلان فذلك باطل، واما الا يشهد له القران لا بصحه ولا ببطلان. صح مش كده ولا لا؟ يبقى ما شهد له القران بالبطلان هذا لا يجوز روايته، هذا من الكذب الذي تم تحريفه. طبعا هذا الكذب يستحيل يكون قاله رسول من الرسل السابقين، لان هؤلاء الرسل لا يتكلمون الا بامر الله، وهذه الكتب علمنا انها محرفه، يحرفون الكلمه عن مواضعه. صح؟ يبقى هذا الكلام لو وجدنا فيه ما يشهد القران الكريم ببطلان فالقران مهيمن على الكتب كلها. ان شهد القران بالبطلان كان باطلا، صح ولا غلط؟ ان شهد القران بالبطلان كان باطلا لان القران مهيمن. طيب هذا نقول مما حرف. طب ان شهد له القران بالصحه نقول هذا مما لم يحرف، يبقى صحيح. طيب ايه اللي يشهد له القران؟ وهذا في امور لا قيمه لها، ما احناش محتاجينها. فهذا سيكون في ايه؟ يبقى ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ فلا تصدق ولا تكذب، لانك قد تصدق فيكون كذبا وقد تكذب فيكون صدقا. طب القران ما وضح لناش ان كان صدق او كذب، لاننا لسنا في حاجه اليه، وسيكون ذلك في اسماء المبهمات واخدين بالكم، والحاجات اللي سيذكرها شيخ الاسلام. واضح يا اخوان؟ يبقى نزلوا الاحاديث التي قالها ظاهرها التعارض على احوال متعدده، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال ايه شيخ الاسلام؟ ولكن هذه الاحاديث الاسرائيليه تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فانها على ثلاثه اقسام. احدها ما علمنا صحته مما بايدينا، مما يشهد له بالصدق، يعني الذي في ايدينا شهد له بالصدق فعلمنا صحته فذاك صحيح. يعني لما نجي اقرا في انجيل متى مثلا وتلك هي الحياه الابديه ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك وان يسوع المسيح الذي ارسلته، الكلام ده محرف ولا صحيح؟ صحيح. معناها لا اله الا الله عيسى رسول الله، صح. انت الاله الحقيقي وحدك وان يسوع المسيح الذي ارسلته، يبقى لا اله الا الله عيسى رسول الله، الكلام ده حق ولا باطل؟ هو ده الحق. الذي لذلك النجاشي قال ايه؟ قال ان هذا اللي اخرج مريم والذي جاء به المسيح لخرج من مشفاة واحده، مش كده ولا لا؟ لانه عنده نصوص بتدل على التوحيد، صح. يبقى مين الحكم بقى اللي يقول ان هذا الكلام لم يقع فيه تحريف او لم يقع فيه بطلان القران المهيمن؟ طب لو القران قال هذا كذب، لما نيجي نجد بعض الامور التي فيها مخالفات صريحه. يعني لما اجي اقرا في اطفال العهد القديم اجد ان داود عليه السلام زنى بامراه اوريا، او ان لوط عليه السلام زنى بابنتيه وشرب الخمر، هذا كلام يصدق؟ هذا كذب والعياذ بالله، صح ولا غلط؟ لما تجد هذه الاكاذيب ولذلك أكثر القرآن الكريم من بيان حال الأنبياء والمرسلين في القرآن، وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يبقى في أكاذيب بتقرأ في هذه الكتب، لكن لما نيجي نرجع إلى القرآن هو الحكم. يقول أحدها ما علمنا صحته منا بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر الدين. ويضرب الأمثال. بعض العلماء قال لا، وينبغي أن يضاف قسم رابع هو ما تحيله العقول، يعني هذه الأمور التي لا يشهد لها القرآن بالصحة ولا بالبطلان، هناك أمور يشهد العقل ببطلانها، زي ما فسر قاف في كتب التفسير تجد قاف جبل يحيط بالأرض وأمور كل، أو مثلا تحت البحر كذا وفي سبعة نيران وتحت كذا والأرض معلقة على قرني ثور، أشياء مخالفة للمعقول وللواقع. هذه موجودة في كتب القوم لما تروى في الإسرائيليات ماذا نفعل فيها، لأن العقول تحيلها لابد من ربها، فلو طبقنا هذه القواعد الأربعة لن يتبقى من الإسرائيليات إلا أشياء قليلة جدا، زي مثلا على سبيل المثال لما نجد أن ربنا بيقول واتلوا عليه النبأ أبني آدم بالحق، مين هم أبني آدم؟ ما ذكرش القرآن الكريم. نجد في الإسرائيليات قبيل وهابيل، هذه الأسماء لن تشكل. أنا لا أصدق ولا أكذب، يعني لو سألتني هل ابن آدم كان اسمه قبيل والآخر اسمه هابيل أقول لك الله أعلم، تقول لي يعني تقدر تكذب أقول لك لا ما أقدر، قد يكون صدق. تقول لي طب تقدر تصدق أقول قد يكون كذبا، طب ممكن نقول قبيل نقول ما فيش مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه حدثوا عن بني إسرائيل ولا كذب، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوا. طب هذا الامر، طب انا عايز اعرف اسمهم ايه، هيفيدك ايه في الدين، هيفيدك ايه في القصه. فهذه امور، ولذلك القران الكريم ما كان يكثر من ذكر الاسماء لانه مش كتاب تاريخ، القران المهم العبره. ده حتى قصه الخضر مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمه الخضر لم يذكر اسمه في القران الكريم، مش كده ولا لا؟ الملك الذي حدثت قصته مع يوسف عليه السلام اسمه ايه؟ يقولون الريان بن الوليد، فليكن طلع اسمه الريان ابن الوليد، الوليد ابن الريان، طلع اسمه اي حاجة. هل ده يفيد؟ هيقدم ولا اخر امرأة العزيز ما زليخة ولا اسمه اي حاجة، سميها كما تشاء. المشكلة لن يقدم ولن يؤخر ولن يذكر في القرآن ولا في السنة الصحيحة اسم هذه المرأة. العزيز كان اسمه ايه؟ لا ندري. الفتيان اللذان دخلا السجن ودخل معه السجن فتيان اسمهم ايه؟ ما نعرفش. شاهد شاهد من اهلها اسمه ايه؟ لا نعرف. هذه الامور القران لو كان فيها شركا ذكرها لنا، طالما ما ذكرش الاسماء يبقى الامر ده مش محتاجينه، طالما لم يذكر هذه الاسماء لسنا في حاجه ايه اليها. مجمع البحرين فين حته بالضبط؟ الله اعلم. المهم مكان اسمه مجمع البحرين، لو احنا عرفناه نروح نعمل يعني هنعمل مولد هناك ونروح لليفتون ولا نزور؟ كل ده لا علاقه لنا به ولا فائده منه على الاطلاق. الاماكن، ولذلك عمر بن الخطاب قطع الشجرة، الشجرة التي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ليه؟ الشجرة اتعرفت، هيجي بعد كده الناس دي الشجرة، يبدأ الناس عايزين يبوسوا الشجرة، عايزين يلفوا حوالين الشجرة، يبنوا مسجد حوالين الشجرة، بعد كده تبقى طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، قطعها عمر بن الخطاب، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن هذه أمور تقديس الأماكن ليس من دين الله عز وجل. تقديس الاشخاص ليس من دين الله عز وجل، فذكر الاسماء والاماكن وتحديد الزمن كل ده لا يذكره القران الا اذا كان في ذكره ايه فائده، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يقول والثالث، القسم الثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم من اسباب السابقه، وغالب ذلك مما لا فائده فيه تعود الى امر ديني. قال ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، هم نفسهم مش متفقين أهل الكتاب. قال كما يذكرون في مثل هذا، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. كان أسماءهم إيه؟ أنا يعني إيه في الكلام ده؟ لما نيجي نعمل مسرحية باسم أهل الكهف نبقى نهتم بهذه الأسماء، لكن إحنا لا بنجيد التمثيل ولا نعمل الكلام ده، غير ما يهتم بيه مش كده ولا لا؟ ولون كلبه، الكلب طلع أبيض طلع أسود طلع لونه أحمر، ما يطلع الكلب أي لون إلا أكيد يهتموا بلون الكلب ويختلفوا بلون الكلب. وعدتهم كان عددهم قد ايه؟ عصا موسى من اي الشجر كانت؟ طلعت بقى من اي الشجر، شجر قارو ولا شجر زان ولا شجر مش عارف ايه، يعني عصا وخلاص، هي القضيه مش قضيه من اي انواع الشجر. واسماء الطيور التي احياها الله تعالى لابراهيم، اسماء الطيور كانت ايه؟ وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، قلنا اضربوه فقلنا اضربوه ببعضها، ضربوا بجزء من ايه؟ من الفرغ. ولا شوف اسألوا الجزبرين اسماء مش الفلست والكلام ده، هنعمل بايه؟ اصل الكلام ده يحتاجوا الجزبرين مش كده ولا لا؟ يحتاجوا طباخ. لكن انا استفيد ايه؟ قلنا اضربوه ببعضها، اي جزء في جسم البقر هنعمل زي بنو اسرائيل لما شددوا شدد عليها. قال ونوع الشجره التي كلم الله منها موسى، كان نوعها كانت شجره التين ولا كانت شجره نخل ولا كانت شجره ايه بالظبط؟ الى غير ذلك مما ابهمه الله تعالى في القران مما لا فائده من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، لا هتفيد في الدين ولا في الدنيا. ولذلك ضرب القران عنها ايه؟ صفحا فلم يذكرها، مش كده؟ قال ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. جائز انك تنقل الخلاف، بس بشرط يكون نقل الخلاف ده ها عشان ليس لكي نعتبر بيه ونستفيد منه مش اي فائده، ولكن من باب الايه؟ من باب حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. كذلك من باب بيان انهم كانوا مختلفين لم يجتمعوا على شيء، لم يجتمعوا على شيء، فهذا يضعف الثقه مما عندهم لانهم مختلفون في كل شيء. قال ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. قد بالك من الكلمة دي، رجما بالحكى قولين وقال بعدهما رجما بالإيه؟ الرجم بالغيب كأنك بترجم تقذف الرجم بالطوب، ولكن بالغيب هذا الرجم بالغيب لا يفيد شيئا على الإطلاق، مش كده ولا لا؟ رجم الغيب لا يفيد لأنك ترجم ولن تستفيد علما على الإطلاق. قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم، لم يقل رجما بالغيب، فدل ذلك على أن القول الأخير هو القول الإيه؟ الصحيح. قل ربي برضه ولو علمت الخبر الصحيح هذا لا يمنعك من ان تقول ايه؟ الله اعلم، تقول وتقول ربي اعلم بعلمه. ثم قال ما يعلمهم الا قليل، يبقى اثبت العلم ولا نفى العلم عن كل الخلق؟ قال ما يعلمهم الا قليل، ولذلك قال ابن عباس انا من القليل الذي يعلم عدتهم، هم سبعه ثامنهم كلبهم ماشي. قال الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا، يعني لو جدلت جدل جدال خفيف لا تتعمق ولا تستفت فيهم منهم احدا انهم قد ضلوا فكيف يهدونكم وقد ضلوهم، فلا تسال احدا منهم ولا تستفت اهل الكتاب في شيء فعندكم الحق كله فكيف تستفتونهم وقد اضلهم الله. هل تطلبون منهم الهدايه؟ بعض الجهل من الممكن يسال اهل الكتاب ويفتكرهم ايه؟ علماء. اما هم ضلوا فهل تستفيد من ضل شيئا على الاطلاق؟ ثم يقول قال شوف بقى يشرح هذه الآية ويقول فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام في ذكر الخلاف كيف تتصرف. قال فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين صح، قال رجما بالغيب وسكت عن الثالث فدل على صحته، اما سكت عن الثالث دل على صحته. إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. وهذه قاعدة مهمة جدا جدا هنتعرض لها بعد ما نكمل كلام الشيخ الإسلام. قال إذ لو كان باطلا لرده، وده أسلوب القرآن، لو في شيء باطل ما يسكتش عليه لابد يرده. إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، لن تستفيد منه شيئا. فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، حتى لو علمت العدد مش هيفيدك في حاجة، فقل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه. فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. شو بقى هياخد قاعدة وقولي بقى بعد ما ذكر الآية، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام. لما تيجي تحكي خلاف في مسألة معينة، أول شرط تستوعب الأقوال في ذلك المقام. في بعض الناس لما يجي يحكي أقوال يخبي بعض الأقوال في المسألة، وأحيانا يقولك المسألة ليس فيها إلا قولا واحدا، وأحيانا يزود ويقولك المسألة فيها إجماع، مش كده ولا لا؟ هذا فعل المدلسين، مش المدرسين، المدلسين، واخدين بالكم ولا لا؟ فالمدلس يقع في أخطاء والضر دينه والعياذ بالله. فشبه ليه؟ أحسن ما يكون في حكاية الخلاف إيه؟ أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، تجيب كل الأقوال في المسألة. بعد ما تجيب كل الأقوال تعمل إيه؟ وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، يبقى تنبه على الصحيح وتبطل الباطل بالأدلة، وتذكر فائدة الخلاف وثمرة الخلاف، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فالمهم ده للناس ثمرة الخلاف ايه، نتيجة الخلاف ده ايه، الفائدة من الخلاف ده ايه، علشان في الآخر ما تسيبش الناس تضرب أخماسا في أزاز. قال فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. يعني تيجي تذكر مسألة يكون فيها أربع أقوال تذكر ثلاثة بس، يبقى أنت ناقص. الأسلوب ده أسلوب الناقصين، المفروض لأ تكون محايد وتذكر الأقوال كاملة. إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، مش ممكن يكون فيها أربعة أقوال تذكر ثلاثة، يكون الحق في القول الرابع الذي تركته، وارد ولا لا؟ قال إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال. يعني ممكن واحد يجيب كل الخلافات ولكن يتركها بدون تحقيق، ما يبينش الباطل فين والحق فين، يفتن الناس، مش كده ولا لا؟ فهذا الأسلوب ناقص أيضا. فإن صحح، اسمع بقى دي، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب. يعني لو كان هذا الإنسان عنده أربع أقوال في المسألة، ذكر الأربعة وضعف القول الصحيح وصحح القول الضعيف، عامد متعمد بإيه؟ كذاب والعياذ بالله. أو جاهلا فقد أخطأ. أما لو فض القول على قول وصحح غير الصحيح بدون علم وبدون عمد، يبقى إيه؟ هذا جاهل أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، يعني يجيب لك خلاف في مسائل لن تقدم ولن تؤخر، أي ضاع وقت الناس. أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا. فاكرين لما كنا بنتكلم عن أقوال الصحابة وتعدد الأقوال وخلاف التنوع، وأحيانا الخلاف ما يكونش في خلاف، ولكن ده حكى بأسلوب وده حكى بأسلوب آخر وده حكى بأسلوب ثالث، تيجي أنت تجعلهم عدة أقوال هم في الحقيقة قول إيه واحد، يبقى لابد تفهم المعاني بحيث ما تقولش ده قول قول. يعني احيانا نقرا في بعض الكتب ولكن المساله دي فيها 10 مذاهب، تيجي تقرا تجد حاصل المذاهب كلهم ثلاثه، ولكن هذا الذي نقل الخلاف وجد بعض الناس يقولون المعنى باسلوب والتاني قالوا باسلوب، افتكر ده غير ده. لكن لو اتحققت المساله نجد ان ايه القولين واحد، بس ده حكاه اسلوب وده حكاه ايه باسلوب او بالفاظ اخرى، فهو ما فهمش فعدد الأقوال. واخدين بالكم؟ قال كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة اللفظة ويرجع حاصلها الى قول او قولين معا، فقد ضيع الزمان، ضيع على الناس وقتهم وعلى نفسه، وتكثر بما ليس بصحيح. يقول لك انا ذكرت الاقوال 20 قول في المسألة، ويفخر بهذا، يقول وتكثر. هذا التكثر يعني ايه؟ عايز يبين ان هو عنده علم كثير. تكثر يعني ايه؟ تكثر من تفعل، الوزن تفعل، يعني اراد ان يوهم الناس انه عنده علم ايه؟ كثير. واخدين بالكم؟ قال فهو كلام الثوبيذور، الحديث اللي في الصحيحين، المتشجع بما لم يعطى، كلام الثوبيذور، كانه لبس ايه؟ ملبسين من زور، لانه تشبع بما لم يعطى، يعني اظهر نفسه بخلاف ما هي على حقيقته. اراد ان يبين للناس كونه عالما، او كونه جامعا، او كونه يكثر من الايه؟ من القراءة، او المتشبع بما لم يعطى، كلام الثوبيذور. ولكن هنا ينبغي يا اخواننا برضو ان نوضح امر هام، ان هذا يعني الشيخ الاسلام بيقول اما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب اقوال الناس فهو هنا ناقص. هذا لما يكون بيتكلم مع طلبة علم يفهمون، لكن انا لو بتكلم مع عوام المفروض يسألني العامي عن مسألة ما اقولوش فيها 10 اقوال، اقول له القول الحق بس. واخدين بقى؟ بينما ما خنتش الامانة، انا قلت له القول الايه؟ لان انا لو شككته وقلت له كل الاقوال في المسألة ممكن يفتتن صح ولا غلط، لكن انا اقول له، يقول لي تفسير الآية دي اقول له كذا، يقول لي مثلا المسألة دي حكم الشرع فيها اقول له كذا، ما اقولوش عند ابي حنيفة كذا وعند مالك كذا وعند نبقى ومالك قال كذا واخطأ في كذا والشافعي قال، ده انت هنا شتت الرجل وما فهمش حاجة. فالذي جاءك للتفتيك تفتيه وتعطيه الفتوى من اقرب طريقة صح، لا تتكسر معه، ما تحاولش تستعرض معلوماتك. انت امتى تستعرض الاقوال وتستعرض الادله لما تكون بتدرس لطلبه علم؟ لان طالب العلم انت عاوز تديله كل اللي عندك، كل اللي وقفت عليه، عايز تديله الامانه كامله، عايز توصل له هذا الامر علشان تبقى اخليت الامانه، نفضت ايدك واعطيتها له، لان هو ده الهدف. ان جيل بيسلم جيل مش كده ولا لا؟ الجيل بيسلم الجيل اللي بعده، فخلاص ما تحاولش انك تخفي شيء على طالب العلم، الا لو كان طالب العلم اللي قدامك على قده، او لسه مثلا والربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. فبرضو حتى بالنسبة لطلبة العلم هناك مراحل، ما تجيش تعطي طالب الاعدادية تعطيه ما يأخذ طالب الجامعة كبير عليه. والقرآن اللي اشار الى هذا، يعني ما يقول لك في القرآن وإذ قال موسى لفتاه آتنا غدا ومشي مع بعض، كان موسى ومين؟ ويوشع ابن نون فتاة، موشع عليه الأنبي. بعد كده بعد كده حينما يلتقيا بالقدر يبقوا كان عددهم 3. يقول القرآن ايه بعد كده؟ فانطلق مين؟ موسى والقدر. طب فين يوشع؟ رجع رحلة سيكون فيها موسى الأستاذ العالم النبي الرسول الكليم تلميذا لا يصلح ان يزامله فيها يوشع ابن نون، العلم ليس علمه، يرجع المجال اكبر منه. يبقى لكل مستوى ثقافي ومستوى عقلي، لكل مستوى عقلي نوع من الثقافة والعلوم على قدرها. واخدين بالكم ولا لا؟ فاللي هيتعلم موسى ما يصلحش ليوشع، اكبر من يوشع، فيوشع يرجع وموسى يبقى امام القدر، نبي امام نبي. أنت على علم علمته الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمني الله لا تعلمه أنا. فشوف القرآن بيعلمنا آداب طالب العلم أهو. يبقى ما يجيش طالب صغير المفروض مثلا يدرس مثلا العدة ويجي يحضر مثلا شرح ليل الأوطار، تبقى المسألة إيه؟ في مستويات إيه؟ لكل مستوى عقلي مستوى إيه؟ من التعليم. فلما يجي طالب العلم تعطيه على قدره. واضح يا اخوانا ولا لا؟ نعم. بعد ذلك يقول يبقى فسر القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بايه؟ بأقوال مين؟ بقي مين؟ بقي أقوال التابعين. يقول فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير آية في التفسير رحمة الله عليه كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات ثلاث مرات يعرض عليه المصحف من فاتحة إلى خاتمة خاتمته من سورة الفتحة لسورة الناس أوقفه عند كل آية منه أسأله عنها يوقفه عند كل آية ويسأله عن الآية واخدين بالكم يبقى مجاهد ده بحر من العلم في التفسير خد علم ابن عباس يقول وبيه إلى الترمذي كلمة وبيه إلى الترمذي دي مشكلة يعني إيه وبيه إلى الترمذي كأنه هنا كان بينقل الإسناد عند الترمذي الكلمة دي تقال لما يكون نقل إسناد عن الترمذي ثم قال وبيه بنفس الإسناد إلى الترمذي وهذا يجعلنا نقول إن هذه الرسالة اختصرت حدث فيها اختصار أو الناس عمل شيء فيها اختصر بعض الأسانيد لأن ابن تيمية عمره ما يقول وبيه إلى الترمذي إلا إذا كان سبق قبل ذلك إسناد إلى الترمذي لذا أسلوب المحدثين لما يقول وبيه إلى الترمذي ما معنى هذا؟ معناه أنه أسند إلى الترمذي بإسناد ثم لما أراد أن يكرر هذا الإسناد مرة أخرى قد يكون هو يقول أنا أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن الترمذي ثم يقول وبه بنفس الإسناد اللي ذكرته ده إلى الترمذي واخدين بالكم عشان أفهمين الصلاحات أهل العلم وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا ده قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا وبه إليه يعني به إلى الترمذي برضه نفس الكلام قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سأله يعني مجاهد بيقول أنا سألت ابن عباس وقفت عند كل آية لو كنت بقى قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس ما معنى قراءة ابن مسعود؟ هل يعني لو كان أوقف ابن مسعود أو أخذ بقراءته واطلع على مصحف ابن مسعود؟ هل ابن مسعود كان يكتب في مصحفه تفسيرا للقرآن؟ عند كل آية مشكلة كان يوضح المعنى؟ هذا الكلام لم يشرحه ابن تيمية ولم يعلق عليه أحد من أهل العلم فيما رأيه ولذلك لو أردت أن أفسر هذا النص فسأتطوع مجتهدا وقد يطول الأمر ولذلك نغفله حتى لا نطيل على حضراتكم يعني هذا النص في النفس منه شيء فلو تكلمنا فيه اجتهادا فربما عرجنا على الكلام عن قضايا القراءات والأحرف السبعة وما شاكل ذلك فالأمر سيطول بنا فلنغفل هذا النص حتى لا تتشتت بنا السبل إن شاء الله تعالى. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواح يعني مش بيت ألواح ده معاه الألواح بتاعته اللي بيكتب عليها يعني زي القراص قال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله واخدين بالكم سألوا عن وكله بيكتب ولذلك يا اخوانا خدوا بالكم هؤلاء المفسرون معظم هذه النقولات انت بس لما بتيجي تقرأ لان الائمة المفسرون اخذوا اقوال هؤلاء وجعلوها على ترتيب المصحف على ترتيب ولذلك قطعوا الاسانيد لكن كل دي نسخ يعني تجد انت مجاهد يروى عنه التفسير باسناد معروف عند المفسرين عكرمة يروى عنه بإسناد، قتادة يروى عنه بإسناد أو بمجموع الأسانيد. لو حفظت أنت هذه الأسانيد دي، الأسانيد دي أسانيد نسخ، أسانيد كتب، مش أسانيد أخبار مفردة. خد بالك من الكلام اللي بقوله كويس، يعني هذه الأسانيد ليست أسانيد في كل خبر زي أسانيد الأحاديث، لا، دي أسانيد كتب وأسانيد نسخة. عارفين نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؟ دي مطبوعة، مطبوعة حتى في مكتبة السنة، ايه الصحيفة، صحيفة علي بن أبي طلحة في تفسير القرآن الكريم لابن عباس، واخدين بالكم؟ نسخة كاملة عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس، القرآن على تركيبه. فمجاهد هناك نسخة بإسناد أو بعدة أسانيد، كذلك قتادة. ولذلك انت لو وقفت واستطعت ان تجمع هذه الاسانيد استطعت، هتجد الامر بالنسبة لك قليل، مش متشائم، مش محتاج، لست في حاجة الى ان تحفظ اسانيد الطبري كلها، لانك لو جمعت ستجد الاسانيد متكررة، ستجد اسناد الاسناد لمجاهد، اسناد لكي يصل الى مجاهد لطرق تحفظ اسانيدها. عن قتادة اسانيد احفظها او اكتبها، عن عكرمة اسانيد احفظها، وكذلك عن ابن عباس، وكذلك عن ابن مسعود، ستجد في النهاية نسخ والاسانيد بتتكرر. ولذلك لو وقفنا على اسناد اسناد ودرسناه، نستطيع حينئذ ان نقف على الصحيح من غير الصحيح، واخدين بالكم ولا لا؟ هي نسخ جاءت الينا باسانيد، فانت مش هتحفظ بعدد الروايات اسانيد، لا، ده كل نقطة جدا في الأسانيد بتتكرر في الكتب، ولكن اللي عمله المفسر ده الطبري أو ابن أبي حاتم أو غيره المقطع. ولذلك الإمام البغوي ما بيذكرش في تفسيره هذه الأسانيد لسبب، لأنه اكتفى بما ذكره في المقدمة، ذكر في المقدمة أسانيد هذه إيه؟ إنه تخفضين بالكم ولا لأ؟ إحنا هنا عايزين عشان يبقى طالب العلم قدر يعرف كيف تعمل مع التفسير بالمقصور، للتفسير بالمقصور لابد ان انا ايه اصحح السند، والا لو عندي غير صحيح مش هناخد بيه، ما احنا ما بناخدش غير بايه بالاثر الصحيح او الحسن، او الحسن لغيره او الصحيح لغيره، مش كده؟ يبقى من قسم المقبول، والا فلو كان من قسم المردود مش هناخد بيه، تمام ولا لا؟ واضح؟ فبنبين لكم علشان تقدر لو ربنا كرمك واردت انك تكون مثلا من العاملين في حق للدراسات القرانيه، واردت ان تكون من العاملين في مجال التفسير، يبقى انت لابد انك انت تقف على التفسير بالمقصور وتشوف صحيحه من ايه؟ من ضعيفه. فيبقى بقرب لك المسافه وبقول لك المساله مش خطيره، دي المساله محتاجه حفظ اسانيد الايه؟ الايه؟ النسخ اللي هي الطرق لكل هؤلاء الائمه في التفسير. قال: ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني كفاية عليك، لو جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأن مجاهد خد من مين؟ من ابن عمرو. وكسعيد بن جبير، هنا اتكلم عن مجاهد واتكلم عن مين؟ عن قتادة. قال لك: وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري ومسروق ابن الأجدع وسعيد بن المسير وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. هم دول اللي ايه بيؤخذ عنهم التفسير، وأكثر من تفسير كتاب الله، وموجودة الآثار عنهم في كتب الايه التفسير بالمقصود. قال: فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، اللي هو اختلاف التنوع بقى اهو. فكين لما اتكلمنا في اول الرسالة عن اختلاف التنوع رجع له تاني، هذا من باب رد العجز على الصدر كما يقال في الشعر وفي البلاغة، يعني اللي بدأ به رجع له تاني علشان يفصل الامر هنا، واخدين بالكم ولا لا؟ قال: فتذكر اقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين، يعني ايه تباين في الالفاظ؟ يعني اختلاف او شبه اختلاف، تباين يحسبها من لا علم عنده اختلافا، هو تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره كلام ده رجعنا للاول تاني اللي كان بيقوله زمان في اول الكتاب. فان منهم من يعبر عن الشيء بلازمه او نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الاماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. الكلام ده عشان يفهم نرجع للايه، لاختلاف التنوع. فاهمين ولا لا؟ يبقى ده مرتبط باختلاف التنوع في اول الرساله. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ هنا بقى جت لنا إشكاله. شعبة بن الحجاج بيقول لك هو وغيره: أقوال التابعين في الفروع، يعني الفروع الفقهية، ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، يعني لو أجمعوا لا يرتاب أحد في كونه حجة، لكن لو اختلفوا خلاص نبدأ نرجح بقى من الأقوال. ما هم دام اختلفوا ما عندهمش إيه؟ ما عندهمش سنة أخذوا عنها، يبقى اختلفوا طالما، بس بشرط يكون الخلاف خلاف إيه؟ محقق، لأنه من الممكن أن يكون من باب اختلاف الإيه؟ التنوع. لانه لو من باب اختلاف التنوع يبقى لابد ان نرده الى اصله الاول، لكن لو من خلاف التضاد يبقى ليس قول احد اولى من الاخر، فكلهم ايه؟ غير معصومين. واضح الكلام يا شباب؟ واضح. يقول قال شعبة بن الحجاج وغيره: اقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني انها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء، يعني أجمعوا، فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. كده عندي إشكال. قال لك لو اختلفوا كلامهم مش حجة، طب نعمل إيه لو اختلفوا؟ قال يرجع في ذلك إلى لغة القرآن. لغة القرآن، لان لغه القران ترجح اللي عرف القران ايه، مش كده ولا لا؟ بقى لغه القران احيانا العرف نفسه، وانظر الى السياق، وانظر الى السباق واللحاق، كل ده يجعلني افهم لغه القران وعرف القران الكريم كان ايه. فلو فهمت الكلام ده ارجح بيه قول على قول، او السنه يعني لغه السنه، او عموم لغه العرب، او اقوال الصحابه. انا عندي لو اقوال الصحابه موجوده مش هلجأ لمين؟ للتابعين. يبقى لابد ان نفهم ان اقوال الصحابه المقصود بها او لغه اقوال الصحابه. فاهمين؟ لانه لو اقوال الصحابه موجوده الا يخلينا احتاج لمين؟ للتابعين. ما انا عندي علو في السند، نحتاج التابعين في ايه؟ وهم اختلفوا. يبقى هنا المقصود الشيخ بيرجح باللغه، يبقى لغه القران اللي هي الحقيقه الشرعيه، لغه القران او السنه، يبقى اللغه الايه؟ الشرعية، او عموم لغة العرب، او اقوال الصحابة المقصود بها ايه؟ لغة الصحابة نفسهم. فاهمين ولا لا؟ تفسير القرآن بالرأي، تفسير القرآن بالايه؟ بالرأي. قال: فاما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. ان نفسر القرآن بمجرد الرأي فحرام. خدوا بالكم ان يعني ايه بمجرد الرأي؟ طب ما احنا عندنا تفسير بالراي بس جائز. التفسير بالراي جائز بشروط، لكن بمجرد الراي، يعني الراي الذي لا يستند الى ادله. واحد يجي يروح يفسر الايه كده من عنده، راي كذا، راي فيها كذا، راي فيها كذا، ما ينفعش، هذا حرام. حدثنا مؤمل، طبعا الشيخ لما يقول حدثنا مؤمل، الشيخ ما قابلش مؤمل ولا غلط؟ خدوا بالكم من الكلام ده، يبقى في سقط في الكلام ولا لا؟ في سقط في الكلام، لان مؤمن من شيوخ الامام احمد، يبقى الى اسناد الامام احمد، يبقى في اختصار في النسخه. واضح يا اخوانا ولا لا؟ لان مؤمن من شيوخ مين؟ احمد بن حنبل. طيب ازاي ابن تيميه يقول حدثنا مؤمن؟ ده لو قال كده يبقى كذاب. بس شيخ الاسلام مش كده، والعياذ بالله، ده من اوثق الايه؟ الثقات. صح. يبقى قوله حدثنا مؤمن هنا النسخه دي فيها ايه؟ اختصار. فاللي اختصر النسخ دول كانوا بيبقوا احيانا النسخ جهله، ما عندوش علم، فمن الممكن يختصر في السند ويفتكر ان المساله ايه؟ هتعدي، ما يعرفش انه ايه؟ أوقع نفسه في مشكلة. فهو هنا كأنه قال قال الإمام أحمد واخدين بالكم ولا لا؟ حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يعني وإن كان معنى طيب جدا إلا أن إسناده ضعف الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي. حدثنا وكيع برضو نفس الكلام ده برضو إسناد مين؟ إسناد الإمام أحمد. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. خلي بالكم الحديث ده يعتبر الحديث ده متابع للحديث اللي فات. ليه؟ لان السند واحد، هو سفيان عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. غاية الامر ان الاولاني كان رواية مؤمل عن سفيان تقول ايه وتابعه عليه مين؟ وكيع. صح ولا غلط؟ لانه هو نفس الاسناد. يبقى الاثنين خلوا عن سفيان، تلمذة سفيان الاثنين رووا الحديث ولا ايه؟ رواه مؤمل ورواه مين؟ وكيع. واضح؟ يبقى ده متابع، هو ده المتابع، ده متابع لده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. نفس الألفاظ تقريبا. وبيه إلى الترمذي برضو نفس القصة، في إسناد محذوف برضو بهذا الإسناد إلى الترمذي. قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصابه فقد أخطأ. يعني اللي يقول في القرآن برأيه ويصيب أخطأ. عارفين الحديث اللي كان بيتكلم عن القاضي الذي يقضي بالحق بغير علم فهو في النار لأنه افتاد وهو ليس أهلا للإيه؟ للاجتهاد. فإن أصاب الحق عند الله، الحق الذي هو عند الله، فهو آثم برضه. ليه؟ لأنه لم يسلك الطريق الذي يجوز له أن يسلكه لأنه ليس من أهل الاجتهاد. واخدين مالكم ولا لا؟ أخطأ الطريق. قال قال الترمذي وهذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. طبعا الترمذي لما يقول عن حديث غريب يبقى بإيه؟ بضعفه. هذه صيغة من صيغ التضعيف عند الترمذي. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس يعني يجي لك يقول لك طب ما مجاهد وقتادة فسروا بعض آيات القرآن برأيهم. يقول شيخ الإسلام فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. يبقى لابد أن يكون سلك الطريق الذي يجوز للإنسان أن يسلكه في تفسير بالرأي. يعني التفسير بالرأي مش كله حرام. التفسير بالرأي إمتى يبقى حرام؟ أما يكون بالرأي المجرد. لكن لو بالرأي الذي يقوم على أدلة ويقوم على قواعد فهذا نهي عنه لأهل العلم. وابن تيمية نفسه يفعله وابن القيم وغيره. ومهم بالكم ولا لا؟ هنكمل عشان أفهمين الكلام ده إن شاء الله. يقول وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. يعني هم روي عنهم ما يدل على هذا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه. واخدين بالكم ولا لأ؟ كمن حكم بين الناس يعني من القضاء على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ. يعني عندنا واحد اجتهد بدون ما يكون حصل أدوات الاجتهاد واجتهد في الحكم بين الناس وعمل قاضي عمل نفسه قاضيا وأخطأ في الحكم جرمه كبير جدا. واحد ثاني اجتهد وهو ليس من أهل الاجتهاد فأصاب فهذا يعاقب ولكن عقاب الأول أكثر منه لأنه أخطأ. واخدين بالكم ولا لأ؟ لكن الصواب إنك أنت تجتهد وتكون من أهل الاجتهاد حتى لو أخطأت فأنت مقبول. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد، لأنه مش معصوم. قال وهكذا سم، اسمع بقى الاستدلال، وهكذا سمى الله تعالى القذف كاذبين، فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. مع إن ممكن يكون الشاهد ده رأى الزنا بالفعل، رأى فلان يزني بفلانة ولم يأتي بأربع الشهداء، فحينما يرفع أمره للحاكم يجرى 80 جلدة، طب حكمه عند الله إيه؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء، مدام ما جابش 4 شهود يبقى عند الله كاذب، مع إنه ممكن يكون إيه؟ الزنا وقع، لكن في حكم الله هو كاذب. زي الذي حكم بين الناس وليس من أهل القضاء حتى ولو أصاب فهو مخطئ، واخدين بالكم ولا لأ؟ لأن في القضية مش إنك تصيب الحق الذي هو عند الله، لأ، إنك تسلك الطريق الذي شرعه الله عز وجل، واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك ربنا ما كلفناش بالنتيجة، ربنا كلفنا بإيه؟ بالطريق. يعني أنا الآن هذا في تطبيق شرع الله، لا أسير في أي طريق من أجل أن أطبق شرع الله، لا، خطأ. عشان تطبق شرع الله شرع الله تسلك السبيل الذي شرعه الله، ما ينفعش واحد يلف يقول انا هدفي ان انا اوصل واطبق شرع الله، الطريق اللي مشيت فيه مخالف ولا موافق لشرع الله؟ هي دي القضيه. انت اللي عليك انك انت تسلك الطريق الذي شرعه الله، وصلت ايه مش مهم، المهم انك تسلك الطريق. اما النتيجه فهذه النتيجه ليست عليك، وانما النتيجه على مين؟ ها؟ على الله عز وجل. ولا ينصرن الله من ينصره، مش كده ولا لا؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن اللي لف وخالف الشرع وهدفه اقامه شرع الله، مش ده شرعه، هو حكم بغير ما انزل الله، فكيف يؤمن عليه ان يحكم بما انزل الله ان وصل؟ واضح؟ اما انت في البدايه تبت شرع الله فكيف تسلك السبيل؟ يعني انا هقابلك ازاي؟ ما انت فتنت في الاول، فتنت في الاول وخالفت شرع الله، فحينما تصل ان وصلت، ان حدث وصلت، من يامن عليك ان تحكم بما انزل الله؟ من تسلكت سبيلا مخالف لما انزل الله، فكيف تحكم بما انزل الله؟ خلاص اصبحت تابعا للشيطان. واضح؟ يسلط عليك ابليس والعياذ بالله، نسال الله السلامه. ولذلك انت مكلف في كل خطوة أن تسلك شرع الله، لست مكلفا بالنتيجة، مش كده ولا لا؟ ولا أنت مكلف بالنتيجة؟ مين عنده دليل أنه مكلف بالنتيجة؟ هل أنت مكلف بالنتيجة ولا بسلوك الطريق؟ سلك الطريق. أما النتيجة فعلى من؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى أنت لو ما انتصرتش يبقى ما حققتش الإيمان، حقق الإيمان، وحتى لو مت في منتصف الطريق تبعث على نيتك، تمام؟ فهنا بيقول ايه شيخ الاسلام رحمه الله، وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الامر. لماذا؟ لانه اخبر بما لا يحل له الاخبار به، وتكلف ما لا علم له به، تكلف والله اعلم. اسمع، ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كانوا يتحرجون جدا، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. شوف الخطب من ربنا، وده الصديق. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشم عن ابراهيم التيمي ان ابا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهه وابا، فقال اي سماء تظلني واي ارض تقلني ان انا قلت في كتاب الله ما لا اعلم. اسناده منقطع، الاسناد عارفين المنقطع اللي هو ايه؟ هذا نوع من انواع الضعيف. المنقطع يعني في وسط بين الراوي والمروي عنه ساقطة. وقال أبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام أيضا في فضائل القرآن حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، ده بقى الصحيح، هذه الرواية صحيحة عن عمر وليس صحيحة عن أبي بكر. فقال هذه الفاكهة وعلى المنبر عشان يبين للناس خطورة التكلف والتكلم في دين الله بغير علم. يقول عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة مؤبة فقال هذه الفاكهة قد عرفناها ثم الآب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. طبعا الآب معروف إنه نبات بين جدا أنبتنا فيها عنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا أنبتنا. يبقى الآب نبات لكن هو يطلق على عدة أنواع من النباتات. فكون ابن عمر يقول ما الآب وعايز يخصص ندم وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر وأراد أن يبين ليه للناس هذا الأمر على المنبر حتى يعلمهم عدم الايه التكلف في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه اربع رقاع. سبحان الله الامام الاعظم امير المؤمنين يلبس قميصا فيه اربع رقاع. وطبعا الراوي هنا بيحكي هذا الكلام ليه بيحكي هذا الكلام ليه علشان يبين لك انه حفظ الامر ولم ينسى بيذكر هذا عشان يبين انه حفظه ولم يترك شيئا منه. فقرأ وفاكهة وأبى فقال ما الآب ثم قال ان هذا لهو التكلف فما عليك الا تدري افضل ما عرفتوش الا يضرك. شوف العظمة احنا ممكن نعمل الكلام ده مسابقات في رمضان وايه الاب وايه كذا وتجيب حاجات والناس تفرح الدم وتتعب ويجي لك يقول لك حل لي اللغز ده الغاز. طب ما احسن من كده في رمضان تتدارس كتاب الله تعالى كما كان يفعل الصحابه. لكن للاسف الشيطان بيلبس على الناس ويظنون هذه عبادات فيدخلهم في امور طبيعي وقت. هذا من باب طبيعي الزمان كما قال شيخ الاسلام طبيعي الزمان. تضيع وقتك عشان تعرف مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له كذا في غزوة بدر وتقعد تدور وده يدور وده يبقى عشان المسابقة يحفظ كتاب الله تعالى اقرأ تفسيرا لكي تعرف آيات الله ومعاني آيات الله تعالى. المهم قال وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما اللي هما مين أبو بكر وعمر إنما أراد استكشاف ماهية الآب الماهية وإلا فكونوا نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ما هو واضح انه نبات لكن كون الأب ده نباتي لانه هو يطلق على عدة اشياء تنبت في الارض كما المقصود بها هو ده التكلم. واخدين بالكم ولا لا؟ وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن ابن ابي مليكة ان ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فابى ان يقول فيها واسناده صحيح. ده ابن عباس ترجمان القرآن. طبعا كانوا بيجوا بعض المواقف ويريدوا منهم الواحد ان يبين للناس انه لابد من السكوت لحسن تفتكر ان الانسان اوتي علم الاولين والاخرين. فأحيانا لا أدري عشان يبين للناس كما قال الإمام مالك لما قال له بعض الناس سؤال يقول لا أدري سؤال قال ماذا أقول لأهل الكوفة قال قل لأهل الكوفة مالك لا يدري. إيه المشكلة يعني أنت لو رحت قلت لأهل الكوفة مالك لا يدري هيحصل إيه هيشنه علي وقولوا علي مالك مالك الذي لا يفتى وهو في المدينة لا يدري. فكان ماذا من أهل العلم يدري كل شيء في حد يعرف كل شيء مين خد العلم كله. كان في حكمة كده بيقولها شيوخنا جميلة قوي يسألونك عن العلم كله قل في العالم كله. العلم كله موزع على العالم كله مواهب تؤتى أنت ما لا أوتيه أنا وكل واحد منا يؤتى ما لا يؤتاه الايه الآخر مش كده ولا لا؟ العلم مواهب محدش خد العلم كله صح. هنا يقول وقال ابو عبيد الله قاسم بن سلام حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره الف سنة فقال ابن عباس فما يوم كان بقدره 50,000 سنة. يعني ربنا بيقول ايه في يوم كان بقدره 50,000 سنة في سورة المعارج. فقال الرجل انما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله اعلم بهما. فكره ان يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقد يكون ابن عباس فعل هذا لهذا الرجل بالذات لان هذا الرجل كايه فاكرين الرجل الذي صبيغ ابن عسل الذي جاء يقول لعمر ابن الخطاب والذاريات ذروة فالحاملات وقرا وما شاكل ذلك وكان يضرب المتشابه بعضه ببعض. فربما كان هذا الرجل والا ابن عباس يعلم ان قول الله تعالى في يوم كان مقدره 50,000 سنة يوم القيامة. اما وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون هذا في علم الله عز وجل. واخد بالك وفي سورة السجدة في يوم كان مقدره 1,000 سنة هذا في الدنيا شكله ولا لا. وفي الاخرة في يوم الاخرة 50,000 سنة مما تعدون بدليل حديث الزكاة حينما يحدث لهؤلاء عذاب معين الذين بخلوا بزكاة البقر وبزكاة الابل وبزكاة الذهب والفضة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحمى عليها في نار جهنم في يوم كان مقدره 50,000 سنة اللي هو يوم الايه القيامة. فهذا لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاظن ان ابن عباس امتنع عن التفسير لان هذا الرجل كان يريد ان يضرب المتشابه بعضه بايه ببعض. فكانت لهم سنة عجيبة كما جاء الرجل لمالك وقال الاستواء كيف الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أخرجوه فإنه صاحب بدعة. لأنه علم عن الرجل هذا أنه جاء لإيه لكي يوقع الشبهات جاء من أجل أن يتبع المتشابه واخدين بالكم. لكن لو كان طالب علم يتعلم بالفعل ما عمله مالك بهذا الأسلوب صح وما عمل عمر بن الخطاب صبيغ بن عز بإيه بهذا الأسلوب وما عمل ابن عباس هذا الرجل بهذا الأسلوب تمام. يقول وقال ابن جرير خلاص يعني كلها روايات قراءة. حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب ابن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرز عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. طبعا هذا الكلام كلام غريب في الممتنع أن يتكلم في التفسير. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن. وسلم يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. طبعا الشيخ ابن عثيمين في التعليق قال هذا محمول على الورع وعدم المضي في التكلم في معنى كلام الله تعالى. وإلا فإن رجلا سأل عن معنى آية ليس معناه أن تقول لا تجلس عندنا أو ما أشبه ذلك لكن بناء على شدة تحريم وتحرجهم كانوا يقولون ذلك. معنى ذلك إن حسة عين كانوا يقولون واقعة عين لا عموم لها. ما يخص من هذه الوقائع إيه حكم يجي لك واحد يسألك في آية في التفسير تقول له امشي أحرج عليك ألا تجلس معي وتطرده من المجلس. أنت لا تعرف لماذا طرد جندب بن عبد الله طلق بن حبيب واخدين بالكم ولا لا لا تدري لماذا طرده. فهذه وقائع الأعيان لا عموم لها احفظوها وقائع الأعيان لا عموم لها. أنت لا تدري الحال ولا الظروف التي قال جندب فيها هذا الكلام لمن لطلق ابن حبيب واخدين بالكم. وقال شعار وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع واختار لنفسه ألا يتكلم في التفسير. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة طبعا الكلام ده لأن الزمن سعيد بن المسيب كان مليء بالعلماء. سعيد بن المسيب ده من كبار التابعين وكان فيه صحابة في عصره فممكن مش عايز يتكلم في التفسير علشان بدل ما تيجي تسألني روح اسأل مين الصحابة. يعني أنا الوقت بتكلم في التفسير أنا بشرح تفسير كتاب الله تعالى لو الشنقيطي موجود هحط الثاني البق مش هتكلم في التفسير صح ولا غلط؟ يعني لو الامام محمد الامين الشنقيطي موجود دلوقتي في مصر عندنا وبيفسر كتاب الله تعالى هيجي عامل السيد يمسك القران ويشرحه ينفع؟ لا احط لساني في بقي صح ولا غلط؟ زي نفس الكلام الشيخ الالباني موجود هتكلم في الحديث هتكلم تقول ايه بقى مش كده ولا ايه؟ يبقى هؤلاء ما سكت ولكن لو ابن المسيب جاء في عصر مغاير كان لابد ان يفسر كتاب الله هو كان لا يتكلم في التفسير لان غيره يكفيه الايه المؤنة والا فانا لو ما تكلمتش في التفسير من الذي سيتكلم المبتدعه يبقى لابد انك تتكلم في التفسير واخدين بالكم ولا لا فهناك امور كان يسكت عنها السلف يجي بعض الناس الان يريد ان يتبعهم فيها يا اخي انظر الى العصر وانظر الى العمر التي كانت موجوده في عصرهم واضح ولا لا ولذلك جاء بعدهم من هو اضعف منهم علما وتكلم في التفسير من علة السنة هل كانوا أعلم من سعيد بن المسيب؟ لا ولكن سعيد أخذ على نفسه أن لا يتكلم لوجوده سعيد من كبار التابعين وكان في زمانه في زمان سعيد بن المسيب مين؟ صحابة موجودين واخدين بالكم ولا لا يقول وقال ابن جرير اللي هو الطبري حدثني أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير يعظمون القول في التفسير فلا يتكلمون فيها منهم سالم بن عبد الله أبو عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد مش كده وسعيد بن المسيب ونافع وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط عروة بن الزبير ما كان يتكلم في التفسير وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبي قال إذا حدثت عن الله حديثا فقه حتى تنظر ما قبله وما بعده ده كلام خطير يعلمنا هذا الكلام أن التابعين كانوا يتكلمون في السياق والسباق واللحاق ربط الآية بما قبلها وبما بعدها شو بقول له إذا حدثت عن الله حديثا هتكلم في تفسير كتاب الله فقه حتى تنظر ما قبله وما بعده عشان تربط الآية اللي قبلها والآية اللي إيه هو علم المناسبة السباق اللي قبله واللحاق اللي بعده السياق الجو العام للصورة وذلك عندنا علم اسمه علم الايه المناسبات بنربط الصورة بالصورة اللي قبلها ونربط الصورة بالصورة اللي بعدها ونربط الآية بالآية اللي قبلها ونربط الآية بالآية اللي بعدها يبقى في ربط وذلك في وحدة موضوعية كده واخدين بالكم ولا لا يعني كل سورة بترتبط بما قبلها وبما بعدها صح وكل آية ترتبط بما قبله ده فن عالي من فنون علوم القرآن لا يؤتاه إلا المبرزون في هذا العلم فيقول حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه تفسير في الكلام في تفسير كتاب الله كلام يخيف ليه؟ أن تتوقع عن رب العالمين أنت بتقول مراد الله كذا ازاي تقول مراد الله وانت معكش دليل على هذا الكلام واخد بالك ولا لا ولذلك احذر ان تتكلم وليس لك ايه ايمان احذر ان تتكلم وليس لك ايمان وقال شعبة عن عبد الله بن ابي الصفر قال الشعبي والله ما من آية الا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله الشعبي بيقول يعني ما من آية الا وقد سألت عنها يعني عندي علم عن السابقين فيها ولكنها ما بتكلمش لانه روايه عن الله انا هتكلم بقول مراد الله كذا فكيف الامر مخيف فكانوا ورعا يمتنعون واقول لان غيرهم كان يكفيهم الايه المؤونه واخدين بالكم ابن تيميه بن بعد ما ذكر الاثار دي قال وقال ابو عبيد حدثنا هشيم قال انبانا عمر ابن ابي زائده عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فانما هو الروايه عن الله فهذه الآثار الصحيحة اسمع بقى ختام الرسالة فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. يعني المسألة التفسير بالدراية اللي هو الرأي لو بالقواعد، وقبل كده أنا كنت قلت القواعد في أول الكلام ومليتها لكم، شروط قبول التفسير بالرأي اللي هو التفسير بالدراية. واحد، ألا يخالف التفسير بالمقصور مخالفة فضائل، ألا يخالف التفسير بالمقصور مخالفة فضائل، ممكن يكون مخالفة تنوع. اثنين، أن تتفق مع سياق الآية اللي هو الجو العام وسبقها ولحقها. ثلاثة، ألا يتنافى مع دلالة الألفاظ من حيث اللغة لأنه بلسان عربي مبين. أربعة، ألا يتعارض مع أصول الشرع ومقاصد الشرع. خمسة، ألا يؤدي إلى نصرة أهل البدع والأهواء المذمومة. بتكتبوا؟ طب أعيدها تاني. شروط قبول التفسير بالرأي الذي يسمونه التفسير بالدراية. واحد، ألا يخالف التفسير بالمقصور مخالف التضاد، يعني لو خالفه يخالفه مخالف التنوع لكن لا يخالفه مخالف التضاد. واحد. اثنين، أن يتفق مع سياق الآية وسباقها ولحاقها. السياق اللي انتوا عارفينه شرحناه اللي هو الجو العام، السباق الآية اللي قبلها، الآيات اللي قبلها، اللحاق الآيات اللي بعدها، يبقى يتفق مع السياق والسباق واللحاق. ثلاثة، ألا يتنافى مع دلالة الألفاظ من حيث اللغة لأنه بلسان العربي مبين، ما يخالفش اللغة العربية، التفسير ما يخالفش اللغة العربية لكن يتفق مع دلالة الألفاظ. أربعة، ألا يتعارض مع أصول الشرع، لا يعارض أصول الشرع، تفسير بالرواية بالرأي يعارض أصول الشرع يبقى باطل، صح. خمسة، لا ألا يؤدي إلى نصرة أهل البدعة والأهواء، إذا جيش واحد يخترع في التفسير اختراع ينصر بدعة المعتزلة أو بدعة الخوارج، أو ألا يؤدي إلى نصرة أهل البدع والأهواء المذمومة. يقول شيخ الإسلام، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم اللي هم تمنعوا من التفسير، روي عنهم أقوال في التفسير ولا منافع. واحد يقول الله، طب ما هو روي عنهم أقوال في التفسير وروي عنهم أنهم لا يتكلمون في التفسير، يبقى الجمع بين الاثنين إيه؟ قال لا منافع، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد. أو نقول سكتوا لما كفاهم المؤونة غيرهم، وتكلموا حينما في أي وضع وأي ظرف لم يكن هناك من يتكلم، فتعين عليك العلم، يعني تعين عليهم العلم، لأن الإنسان قد يتعين عليه العلم فيصبح فرض عين. يعني القاضي، أنا الوقت لو جالي اثنين عايزين أقضي بينهم في الدماء، أنا مش مكلف بهذا الأمر، ممكن أهرب، لكن لو أنا قاضي معيني ولي الأمر أقدر أهرب، يبقى تعين عليا، لازم أجتهد، واخدين بالكم ولا لأ؟ واضحة في المسألة. ولذلك مثلا قد تعرض قضية من القضايا على عالم من العلماء يقول السلامة لا يعدلها شيء، لكن تعرض على مفتي الدولة يضطر غصب عنه يجتهد ويبحث ويدور، لأنه ما لا لو هو ما أفتاش مين لا يفتي؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ لو ما أفتاش مين لا يفتي؟ قال وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك أهو اسمع بقى الواجب على كل أحد إيه؟ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. لو سئلت عن شيء تعلمه يجب عليك أن تجيب، أما لو لم تعلم يجب عليك السكوت، لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق، من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير، بص بقى ختم الكتاب بإيه؟ بكلام طيب أوي لابن عباس. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني يعني الكلمة معناها في قواميس العرب ايه؟ تبحث في قواميس العرب يبقى ده تفسير الكلمة، وجه تعرفه العرب من كلامها، العرب يتفقون على معاني هذه الكلمة. وتفسير لا يعذر أحد بجهالة، إنما الله إله واحد، إلهكم إله واحد، قل هو الله أحد الله الصمد. هذا تفسير يعذر أحد بجهالتي؟ لا طبعا، حتى العوام. طيب أقيم الصلاة، واجب عليك تعرف إزاي تقيم الصلاة. آتوا الزكاة، يجب عليك طالما معك فلوس تطلعها، يجب عليك تعرف. هذا تفسير لا يعذر أحد بجهالتي، واجب عليك إنك تعلمه، يجب عليك إنك تعلمه. وتفسير يعلمه العلماء، اللي هو يبقى العام والخاص والمطلق والمقيد، ودلالة المنطق ودلالة المفهوم، اللي هو شغلة الايه؟ العلماء والاصوليين. وتفسير لا يعلمه الا الله تعالى ذكره، اللي هو يبقى كيفية صفات الله عز وجل، حقيقة الاشياء في الجنة وحقيقة الاشياء في النار، متى الساعة، وامثال هذه الامور. قال والله سبحانه وتعالى اعلم. املى الشيخ رحمه الله هذه الرسالة ما بين صلاة الظهر والعصر، أملاها على أحد طلبتي. إحنا شرحناها في 7 مجالس، كل مجلس تقريبا عدى 2 أو 3 ساعات، مش كده؟ وإحنا بنعتبر إن إحنا مقصرون في شرحنا وبياننا لهذه الرسالة. أما هو فقد أملاها رحمة الله عليه ما بين الظهر والعصر، حتى تعلموا فضل علم السلف على الخلف، حتى تعرفوا فضل علم السلف، فضل علم السلف على الايه. وهناك رسالة نفيسة للامام ابن رجب الحنبلي اسمها هكذا، فضل علم السلف على الخلف. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يا حب هات لسه عندكم السعادة تقعدوا. عايزين نختصر. من طبعا اقرا بس السؤال عشان ما نلمس. نعم؟ لا لا لا مش هدخل في الكتب. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاخ بيسال بيقول هل هناك خلاف في تفسير القران بين اهل السنه والاشاعره؟ نقول نعم، فيما يتعلق بقضايا الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة، سنجد أن الأشاعرة يوظفون القرآن الكريم لنصرة مذهبهم. كل صاحب بدعة حينما يأتي إلى تفسير القرآن أو شروح الأحاديث النبوية يحمل بخيله ورجله من أجل نصرة بدعته. نجد ذلك عند الزمخشري صاحب الكشاف وغيره من أئمة الاعتزال، وكذلك نجده عند الأشاعرة. لا نجد آية من الآيات التي حدث فيها خلاف في قضايا الصفات أو غيرها بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة إلا ونجد أن هؤلاء يحاولون بقدر الإمكان لي أعماق النصوص من أجل أن توافق مذهبهم المتبع. ولذلك نحن دائما ننصح إخواننا من طلبة العلم أن يحذروا، وإن وقع في يدهم تفسير لأشعري يتقوا هذه القضايا التي فيها خلاف بين أهل السنة وبين الأشعر. واضح؟ يعني لو قرأ الإنسان في تفسير التحرير والتنوير للطائر بن عاشور، هذا تفسير طيب في اللغة وتفسير طيب في النواحي البلاغية وأمثال هذه الأمور، ولكنه حينما يأتي في قضية فيها خلاف بين أهل السنة والأشاعرة يحاول أن يزين هذا الخطأ أو الباطل ويزين هذه البدعة. والخطير أن هؤلاء الأشاعرة يقولون عن أنفسهم إنهم أهل السنة، فيقولون مذهب أهل الحق كذا أو مذهب أهل السنة كذا، فيدخل الأمر على طالب العلم ويظنه مذهبا لأهل السنة، ولكنهم هم يسمون الأشاعرة أهل سنة، فتقع أنت في الخطأ. واخد بالك ولا لا؟ أنت لما تيجي تقرأ في هذه التفاسير يقولون ومذهب أهل السنة كذا، يردون على المعتزلة ويقولون مذهب أهل السنة، تظن أنت أنه مذهب أهل السنة بحق، ولكن يتضح أن الأمر هو مذهب أهل الإيه؟ التمشعر. واضح؟ فتقع في التمشعر وأنت لا تدري. فاحذر. ولذلك الآيات التي فيها كلام بخصوص السنة والبدعة والعقيدة ترجع فيه إلى تفسيرات أهل السنة والجماعة. وخير هذه التفاسير كما نعلم الطبري وابن كثير وهكذا. الأخ يسأل يقول إنه من ألمانيا، أحسن الله إليكم، بعض إخواننا هدانا الله وإياهم يرمون من يستمعوا بدروس محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله بالحزبية، ويقومون بالقدح في بعض المشايخ الأفاضل كالشيخ عبيد الجابري وعبد الرحيم البخاري عبد الرحيم البخاري والشيخ محمد بن هادي حفظهم الله، فما العمل مع هؤلاء الإخوة؟ لذلك أريد من الشيخ حفظه الله وحفظك إعطاء كلمة توجيهية. هي كلمة مختصرة إن شاء الله تعالى. يعني هؤلاء الشباب الذين يتهمون أهل العلم بالحزبية، كان الشاب الصغير طالب العلم يرمي هؤلاء بالحزبية، فممن نأخذ علمنا إذن؟ يعني يؤخذ العلم عمن؟ عن هؤلاء الشباب المجاهيل، أم يؤخذ عن أهل العلم الذين وصى أهل العلم الأكابر بالأخذ عنهم؟ ومن يعدل ومن يجرح إن كان الأمر سيؤخذ من أفواه الشباب الصغار ومن أفواه طلبة العلم؟ قلنا ونقول دائما إن علم الجرح والتعديل علم له أصوله وله قواعده وله ضوابطه، ولا يحل الكلام فيه إلا لأهله الذين هم أهله والذين هم متخصصون فيه من أهل العلم. يعني الجرح والتعديل هذا، انظروا إلى السابقين، من كان يتكلم في الجرح والتعديل؟ شيوخ الدنيا في الحديث هم الذين كانوا يتكلمون في الجرح والتعديل. لماذا آل الأمر الآن إلى صبية لا يحسنون رفع الفاعل ولا نصب المفعول؟ لا يحسنون قراءة آية، لا يحسنون تأويل آية أو فهمها، ولو قرأوا كتب التفسير لما استطاعوا أن يفهموا. واخدين بالكم ولا لا؟ يجي يجرح ويعدل. التجريح والتعديل لأهله، يعني هناك تطرف إفراط وتفريط، هناك بعض الناس يريدون أن يقوموا بإلغاء علم الجرح والتعديل لأنه فضحهم. أهل البدعة يشنون حربا لا هوادة فيها ضد علم الأهل، ضد علم الجرح والتعديل. لماذا يتعرضون في هذا العلم؟ لأنه فضحهم. يريدون أن كل إنسان يريد أن يتكلم في الدين يتكلم. طب حينئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغليظ في غلاة، تحريف وانتحال المبطلين في مبطل، وتأويل الجاهلين في مبهال. من لهم إلا العلماء؟ واخدين بالكم ولا لا؟ من لهم إلا العلماء؟ وأناس آخرون يعني أفرطوا في هذا العلم فأصبح يتكلم فيه الصغار. هذا الأمر نريد الوسطية، وديننا يقوم على الوسطية. علم الجرح والتعديل علم له أصول وله ضوابط، ولكن لا يتكلم فيه إلا من هو له أهل. أما الصغار فينقلون عن الكبار، ينقلون عن الكبار. يعني عالم من أكابر علماء السنة في هذا العصر بدع شخصا، يأتي طالب العلم فينقل هذا التبديع، ينقل هذا التجريح كما ننقل. يعني أنا الآن أقول محمد بن مروان الصد الصغير كذاب، هل أنا رأيته؟ هل أنا شاهدته؟ ولا أنقل عن السادة الأئمة الذين عاصروه وعايشوه وجرحوه وعرفوا حاله؟ نفس الكلام الآن، من جرح أهل يعني العلماء الذين يجرحون. الصغار لا يتكلمون في مثل هذه الأمور، وهؤلاء الشيوخ فضلاء كما نعلم، لا شيء عليهم إلا لا نعلم عنهم إلا نصرتهم للسنة، ومن هنا يحاربون دائما. الذي يريد أن ينشر السنة يحارب. نسأل الله السلام. ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت؟ وهل المراد بالتخفيف في الصلاة قلة القراءة أم ماذا؟ كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وبعد أن يصليها معه يذهب إلى قبيلته وينتظرونه، فيصلي بهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك رجل شاب عنده عمل يفضل قاعد لغاية بعد منتصف الليل بفترة، متى ينام؟ فمر أطال معاذ بن جبل كما كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل ما استطاع أن يتحمل فانعزل وأكمل صلاته وذهب إلى بيته. فعلم معاذ فشد عليه فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ؟ تفتن الرجل هذا أمر خطير أمر شديد، الدين نصر، لماذا تشدد عليه؟ هؤلاء ينتظرونك حتى تأتيهم لتصلي بهم، بعد أن تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذهب إلى قبيلتك تصلي وتطيل بالناس، أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أمره بأن يصلي بالناس يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبالسور التي في يعني عدة آياتها، بين لو أنه يقرأ بمثل سبح اسم ربك الأعلى. فهذا هو المقصود، أنه لا يطيل القراءة، ما يقرأش يوم مثلا بسورة الأعراف. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال الناس، ولذلك كان يصلي بمستوى مستوى الناس يعني على مقدار أقل الناس مجهودا، فكان يفعل. وحينما كان يطيل يعلم أن من وراءه لن يصعب عليه الأمر، لكن معاذ كان يطيل بدون أن يراعي أحوال من يصلي خلفه، فالإمام يراعي أحوال من يصلي معه. كيف أذاكر أصول التفسير وأصول الفقه؟ بارك الله فيكم وفيك. يعني أنت مطلوب منك أن تقرأ الرسالة، وهذا الذي ذكرته، يعني اقرأ الرسالة واجعل مثلا، حاول انك انت تجعل لهذه الرسالة رؤوس موضوعات، ومثلا تكلمنا عن التفسير بالمقصور، تكتب هذا التفسير بالمقصور وتبين عناصره، تكتب التفسير بالرأي وتبين عناصره، تكتب مثلا اختلاف التنوع وتبين عناصره، تتكلم عن مسألة الإسرائيليات وتبين الأحاديث، تذكر الأحاديث وتحفظها التي ذكرت فيها، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل، أمتهوكون يا ابن الخطاب، لا تصدقون ولا تكذبون. بناء على ذلك العلماء قالوا إن الشروط كذا وكذا وكذا للتعامل مع الإسرائيليات أو أقسام الإسرائيليات كذا وكذا وكذا. يبقى بتجعل الكلام، يعني ما يبقاش انت بالنسبه لك تقرأ قراءة عرضية الآن، لكن لما تجعله معنصر يبقى الأمر بالنسبة لك ايه؟ سهل. وترجع دائما إلى هذا المسجل الذي سجلناه لشرح هذا الكلام، الشرح اللي فيه شيء من البسطة، هذا الشرح يفيدك. القضية عندنا ليس الهدف الامتحان، احنا ما بناخدش شهادة، مش هدفنا ناس بتاخد شهادة وراح تتوظف، احنا هدفنا العلم. فلو في توسع وفي بسط يبقى البسط ده بيفيدك علشان تستفيد انت وتستفيد بهذا العلم علشان ترقى. هنخلص رسالة اصول التفسير، انت عايز تزداد علما فتدخل الى المرحلة التي تليها وهكذا. بالنسبة لرسالة اصول الفقه نفس الكلام، تقوم بعنصرة هذه الامور عشان تبقى الامر لك لابد، وانك تتصور المسألة، لانك لو تصورتها يسهل عليك بعد ذلك انك تكتب او تقول فيما يدور حول هذا العنصر. وترجع دائما الى ما كتبناه ان شاء الله. كيف يرد على من يقول ان تركت الاحزاب المسلمه، ان تركت الاحزاب المسلمه الساحه فسيتحكم العلمانيون والليبراليون؟ والله الكلام ده ردنا عليه كثير جدا. نحن بنقول للناس يا اخواننا هنكلمكم بالواقع، لان احنا لما بنقول لكم الشرع بيقول والشرع بيقول، للاسف كانوا دائما يقولون ان السلفيين القاعدة عندهم ان المعقول لا يقدم على المنقول، صح ولا لا؟ العقل لا يعارض النقل، بل النقل مقدم على العقل، كانوا يقولون هذا. لكن للاسف بعد 25 يناير اختلف الامر، واصبح الناس الان يقولون الواقع ويقولون العقل ويقولون الرأي مقدم على النصوص، صح؟ بدأوا يقولون هذا الكلام، ما هي مشكلة، خلاص نكلمكم بما تفهمون، ولكن لن نخرج على أصولنا. كيف نكلمكم بما تفهمون؟ انتم بتقولوا عايزين دلوقتي الناس دي ما توصلش للحكم، عن طريق ايه؟ ام تصارعون في الانتخابات؟ طب ما انتم حصل امور خطيرة جدا. يعني حصل ايه؟ اقول لكم على سبيل المثال، اجتمع حزب العدالة والحرية او الحرية والعدالة بتاع الاخوان المسلمين مع الفريق سامي عنان رئيس الاركان، واجتمع معه بقية الاحزاب ومن ضمنها حزب النور الذي يقول انه حزب سلام، تمام ولا لا؟ كانت معارفهم دايما، وكانوا بيشحنوا الشباب ويقولون لهم اخطر شيء مسألة المبادئ فوق الدستورية. حصل كانوا بيقولوا للشباب المبادئ فوق الدستورية ده امر خطير جدا، وهو دوت معنى ان العلمانية والدولة تبقى مدنية والدولة تبقى علمانية والدولة تبقى ليبرالية والكلام ده كله. وشحنوا الشباب بهذا. فلما جلسوا مع الفريق ثاني عنه وقعوا على مبادئ فوق الدستورية. هذا الكلام من الممكن ان انت تتقبله من حزب الحرية والعدالة، لان حزب الحرية والعدالة والاخوان المسلمين احنا عارفين ان الموضوع عندهم من زمان الناس لبس الدبل، من زمان لبسوا بدل وخلصت المسألة وبقوا بتوع سياسة. لكن حزب النور لسه لابس البدلة امبارح، فلسه البدلة حتى ما اتكسرتش، لسه مكوية، واخدين بالكم ولا لا؟ فايه اللي حدث بالنسبة لهم؟ مضوا وقعوا. ما احنا قلنا اللي قلناه، قلنا سابقا قبل كده كان راجل شيخ صوته بيلعلع في الدعوة زمان في الثمانينات، دخل وكان اول شيخ يخش الحزب يعني، وكان ينتج الى السلفية مش اخواني في حلوان، وانتصر على وزير في اوج مجده، انتصر على وزير الانتاج الحربي في المصانع الحربية في منطقة حلوان، ودخل الانتخابات وكان يسير في الجوامع ويقول لهم عمر بن الخطاب وسيرة عمر بن الخطاب، والرجل ده نسأله عليه كسر الدنيا ويقيم الخلافة الإسلامية. وكان دائما يقرأ علينا في المساجد حينما يأتي يقول اجعلني على خزائن الأرض، ويتكلم عن سيدنا يوسف عليه السلام. بعد كده دخل قعد مع الرجل اللي بيحكم البلد وشرب معاه قهوة، خرج قال أبايعه أميرا للمؤمنين من كوباية قهوة. فهؤلاء الناس فتنة، والدخول دخول الدعاء عند هؤلاء فتنة خطيرة. وهذا ما حدث، ولسه لابد وأن يقدم تنازلات. كل الذي يدخل في العمل السياسي يقدم تنازلات لازم حتما. هيقابل واحد يقول طب السؤال ازاي تتنهم وهم عايزين منك، يريدون منك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. انت لما تروح تسانده هم اللي استفادوا، حتى لو انت خدت الكرسي، لانك اسبغت على هذا الامر الديمقراطي الصبغه الشرعيه، خلاص اصبحت الديمقراطيه شرعيه لانك دخلتها وقبلت بيها وقلت الحكم للشعب وقلت الحكم لصندوق الانتخابات. فاهمين ولا لا؟ هي دي اكبر شيء هيستفيد منك العلمانيون، انك انت تعترف لهم بهذا. ما انت قبلت تدخل اللعبه السياسيه، فدام قبلت تدخلها يبقى خلصت. مش هتقدر تقول ايه، مش هتقول تاني ان الحكم الا لله. فاهمني؟ هي دي الخطوره. ولذلك واحد يقول لك طب الحل ايه يا عم الشيخ يا راجل يا متشدد انت يا متعصب يا اللي جاي لنا من القرون الوسطى؟ هقول لك الاجابه، الاجابه الشرعيه. انتم بتقولوا، والله برضه احنا فاهمين واقع، انتم بتقولوا ايه؟ ان الحل في صناديق الانتخابات، صح ولا غلط؟ صح. خلاص مين اللي هيروح يدلب صوته؟ الشعب المصري. طب انت هتروح ليه؟ ما تقعد مع الشعب المصري، ما الشعب عندك في الجوامع وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، اشتغل شغلة الانبياء. لماذا تترك وظيفة الانبياء وتلبس البدلة والكرافطة وتروح تقعد معهم هناك؟ ما تشتغل شغلة الانبياء اللي هي الدعوة. تركت الدعوة ليه؟ ما تشغل الدعوة الناس. مصر معظمها مسلمين، علم الناس. ساعتها يبقى انت قفلت الحنفيه، قفلت المحبس. يقول لك الليبراليين هيوصلوا، العلمانيين مين اللي هيوصلهم؟ مين هينتخبهم من اساسه؟ يبقى مين انت هتعرف الناس الحقيقه؟ عرف الناس الدين، عرف الناس التوحيد، عرف الناس الشرك، عرف الناس فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. علم الناس ان الحكم لله مش للشعب، علم الناس ان الشعب مش مصدر السلطات، علم الناس، لان دي شغله الانبياء. انت سؤال، لو جاء الليبراليون والعلمانيون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ما حكمش ولا الصحابه كانت بتحكم، هل الليبراليون والعلمانيون كانوا كلوا عيش؟ ياكلوا عيش؟ والله هيطردوا من البلد، مش هيلاقوا، مش هيعرفوا يلاقوا نفسهم مجال، مين هينتخبهم؟ ولذلك انت تعرف العكس الذي سيحدث، هيجي الفرنعي يطلق لحيته ويلبس لك عبايه ويعمل شيخ. ليه؟ لانه مش هيلاقي وجود لنفسه في البلد، ليه؟ البلد اتعلمت دين الله. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى انا هدي الشعب، اترك الشعب واروح اصارع الناس دي في صناديق الانتخابات. طب ما تعلم الناس وتوجهها. كنتم بتقولوا زمان الامن منعنا، منعنا من ايه؟ من الدعوه الى الله. طب الامن ايده ذلك، هل رجعتم الى الدعوه ولا للسياسه؟ انتوا اللي تجاوبوا. يبقى الامن كان منعكم منين؟ الوقت اللي بيقول مش انا. واضح الكلام ولا لا؟ انتوا بتقولوا الامن كان منعنا من الدعوه. طب ادي مفيش امن، اشتغلتوا في الدعوه ولا في السياسه؟ يبقى الامن كان منعكم ليه؟ او كان عارفكم اكتر مننا، مش كده ولا لا؟ يبقى كان منعكم عشان انتوا عايزين سياسه مش عايزين دين ومش عايزين دعوه. هي دي القضيه يا اخوان. انت عندك الان الكنز كله مين؟ الشعب. اشتغل بقى مع الشعب، ادعو الشعب، علم الشعب، وصدقني محدش هيوصل للكرسي لو الشعب اتقى الله بجد، لان الله هو الذي قد شمل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مش كده ولا لا؟ وساعتها لا امريكا تقدر تتدخل لو الشعب بقى مؤمن، ولا يقدر يقول لك تقسيم. وليه؟ لان كل دول بيكسبوا عن طريق اللعب بالجماهير. طب اما الجماهير تبقى مسلمه بجد وفاهمه دينها صح، مين يقدر يلعب بيكم؟ لا يقدر يلعب بيكم الامريكان ولا اليهود ولا الموساد ولا البرادعي ولا فلان ولا علان ولا ستة ابريل ولا حد من دول خالص. مش عارفوا يلعبوا بالشعب، لان الشعب ساعتئذ سيكون ايه؟ وجهته دينيه. حتى ولو جاء حكام منافقون سيتقربون الى الشعب بتطبيق شرع الله، لانهم طبعا يريدون لانفسهم الاستمرار. لكن انا قلتها قبل كده، الليبرالي ايه وعلماني يقول لك خايفين على دين الامه. من مين الليبرالي؟ الامه ليه وجود؟ خلي بالك يعني انت لو جيت تبحث وتشوف، هو انت لما شفت مثلا الحزب الوطني اللي كان مكتسح بيقولوا بالتزوير، حتى لو مش بالتزوير، خليك معايا، حتى لو مش بالتزوير، هل كان حزب التجمع هياخد اصوات منهم؟ مستحيل، ملوش ارضيه، محدش هيؤمن بهذا الفكر ولا حتى يؤمن بهذه العقيده في مصر. لو وجدت فيهم مجموعه من من يسمون بالمثقفين اللي قاعدين في اهاوي بتاعت المثقفين يتكلمون كلاما لا يفهمه الشعب، وقلت قبل كده الكلام ده والله، قلت لهم بيننا وبين الليبراليين والعلمانيين مش هقول قهوه بلدي، ادخل قهوه بلدي قول لهم الراجل ده بيقول كذا كذا، كل الكلام ده بيتكسر فوق دماغهم. ملوش ارضيه عند هذا الشعب نهائيا، لا الليبرالي ولا العلماني ولا الناس تفهم هذه اللغه. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان الناس اللي بتكتسح الناس اللي بتخدم الناس، بس خدمه للناس. ولذلك الاخوان بقى كانوا بيلعبوا بقصه ثانيه، شعار الاسلام هو الحل. طب الاسلام هو الحل يعني ايه؟ الاسلام هو الحل تجدوا شعار وخلاص. طب يا جماعه هتطبقوا الشريعه الاسلاميه؟ سالت قناه العربيه المرشد السابق محمد مهدي عاكف اثناء الاحداث بتاعت يناير، هل ستطبقون الشريعه الاسلاميه ان حكمت؟ قال لو الشعب وافق. لو الشعب وافق. قالوا طب لو الشعب ما وافقش؟ قالوا خلاص. طب يعني انا قلتها والله، والله قلت لهم والله، مره كنت بخطب الجمعه في امبابه وكان في شباب اخواني وكده، فقلت لهم وقلت لهم صريحه ورزق على، قلت لهم انا جاي ماسك الميكروفون والله ما انا سايبه، عايزين نخطب هخطب، عايزين نغني اغني، عايزين اقول لكم نكت اقول نكت، انا جاي امسك الميكروفون اخطب اغني اغني، اقول نكت اقول نكت، بس مش هسيب الميكروفون. هم كده احنا جايين نحكم بالقران، نحكم بالليبراليه، نحكمكم. يعني بيقول له تطبقوا الشريعه، قالوا لو الشعب طلب فالله ما طلبش، المفروض تقول الله غني عن الشعب ده، مش كده ولا لا؟ قالوا لا نحكمه بما يشاء بما يشاء. يعني انا مش هسيب الميكروفون اغني اغني، اقول نكت اقول نكت، اخطب اخطب، ده يبقى دجل، ده يبقى جديد، مبقاش داعيه ديني. وده قلت قبل كده ونقولها. تصور الاخوان المسلمين بالتنظيم العالمي الجبار ده، ما نقدرش ننكر ان الناس عندهم امكانيات هائله في التنظيم، حد ينكر هذا الكلام؟ لا. تصور لو الامكانيات دي من عصر حسن البنا لم تصطدم بالسلطه، لم يصطدموا بالملك فاروق، ولم يقتلوا رئيس الوزراء النقراش، ولم يقتلوا الخزندار، ولم يفجروا المحكمه، ولم ولم ولم ولم يحرقوا اقسام البوليس، ولما قامت حركه 23 يوليو لم يصطدموا بجمال عبد الناصر، ولما جاء السادات لم يصطدموا بالسادات ويكونوا سببا في قتله، ولما جاء حسني مبارك لم يصطدموا بحسني، شغالين دعوه بس فقط بالتنظيم ده. بالله عليكم الم تكن مصر قد تغيرت؟ صح ولا غلط؟ من 80 سنه شغالين. لو الشغل ما فيش صدام مع الدوله، فهو انت كل ما بتحدث صدام مع الدوله ما اللي بيحدث؟ بيحدث تجريف للدعاه. وتبدا الشباب، ولما تحدث اعتقالات. احنا نقدر نقعد القعده دي؟ نقدر نقعد الاذان طلعت كل واحد امشي امشي. ممنوع دروس النقاب يختفي ويقل. الشباب الملتحي يحلق لحيته يخاف يقعد في المجالس عشان ما يتحبس وما يعتقلش وما يكتبش فيه تقرير. يبدا الواحد من دول يقول لابنه تعالى يا ابني سيبك من الجامع. لا لا ده انا اشوفك في سيما ولا اشوفكش في الجامع بدل ما تروح في داهيه وتعمل لك ملف امني. لكن لما تكون المساله دعوه بس ففي صدمات سياسيه. عمر الحاكم ما يحاربك. يحاربك ايه؟ ما انت ما بتنازعوش في الكرسي. لو نزعته في الكرسي لو انت ابنه هيقطع رقبتك. هي دي الصدمه. لكن لو الناس دي شغاله دعوه بس زي ما قالهم الشيخ حامد الفقي لما راح له حسن البنا وقال لي الشيخ حامد الفقي مؤسس جماعه انصار السنه نريد ان نتفق ونعمل معا. قال له نتفق على كلمه التوحيد نجمع الناس على كلمه التوحيد. قال له لا كلمه التوحيد تفرق. انا عايز اجمع الناس تجميع سياسي تجميع سياسي. قال له كلمه التوحيد تفرق. قال له افترقنا الشيخ حامد. قال له افترقنا انا لا اجمع الناس الا على كلمه التوحيد. قال لا كلمه التوحيد تفرق. لكن انا عايز صوفي على نقشبندي على شيعي على كذا على كذا. حتى النصارى دخلوا في جماعه الاخوان المسلمين وردت عليهم مجله الهادي النبوي ردودا شديده ايام الشيخ حامد الفقي. الكلام ده قبل الثوره اللي انا بتكلم عنه الان او قبل ثوره 23 يوليو قبل 52. الكلام ده عندنا مذكور واضح وكلام الشيخ احمد ساكن فيهم شديد جدا بعد ما اختلف قتلهم للنقراشي. صراعاتهم دي دايما بتضيق على الدعوه. تصور لو شغالين دعوه بس. صدقوني يا اخواننا والله لو اشتغلنا دعوه بس وما صنع احد منا الحكام لتغير وجه الارض. مش في مصر وحدها مش في مصر وحدها في العالم كله. دعوه الانبياء بس مش اطمع في اللي في ايدك. لان خلي بالك انا اقول لك على حاجه. انت لو رئيس دوله الشيوخ دول الناس بتحترمه باحترام شديد جدا. لو جيت لك وحسيت ان انا عينيا في الكرسي اللي انت قاعد عليه هتحترمني؟ خلاص في نظرك انا راجل مش بتاع دين مش راجل بركه بالتعبير بتاعهم. انت مش راجل بركه لا انت مش بتاع ربنا. انت راجل طمعا في الكرسي. ساعتها قول ما شئت مش هياخد بكلامك. انت ياخد بكلامك او يقرب منه او حتى على الاقل لما يشوفك يوطي في الارض يبقى مبسوط منك كما كان علماءنا السابقين القدامى. يقف الحاكم امام العالم لا يستطيع ان يرفع راسه وهو يعظه لان العالم كان اكبر من الكرسي. ما كانش عشمان فيه ولا طمعان فيه. لكن انا لو رحت مش هقول لك رئيس الدوله رحت لعضو مجلس الشعب وجيت انصحه واقول له يا اخي لو دخلت مجلس الشعب اتق الله وافعل كذا وكذا ولا تمرر قانونا يخالف شرع الله. انت واخد بالك؟ حتى لو مش هينفذ كلامي بوطي في الارض. لكن لما يكون عارف ان انا بصره عشان اخد الكرسي منه بدات المساله بقت ايه؟ حرب على دنيا. تيجي بقى تقول له قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك بقول لك ايه؟ ما تعملش عليا الحبتين دول لان انا عارفك وفاهمك. نفس الكلام. لو انت رحت الرجل ملياردير او رجل اعمال وجيت بتوعظه وبتنصحه ان يخرج زكاته وانت مش طمعان في ماله هيتعامل معاك ازاي؟ حتى لو ما اتقاش الله ونفذ ما تدعوه اليه يبقى موطي منك في الارض ومكسوف منك جدا. لكن بقى لو حط في دماغه ان انت عينك في الفيلا بتاعته وعينك في عربيته وعينك في المكان اللي هو فيه ساعة ما تيجي يقول استجرتنا الراجل ده الراجل ده مش بتاع ربنا مش كده ولا لا؟ فنريد للشيوخ وللدعاء ان يكونوا كما يقول العامة بتوع ربنا. فاهمين يا اخوان؟ بس هو ده اللي انا عاوزه. اخ عاوز كتاب في التفسير للمبتدئين. والله كتاب الشيخ ابو بكر الجزائري عبارته اسهل. اسمه ايه؟ ايسر التفسير. ايسر التفسير للشيخ ابي بكر الجزائري احسن. اما كتاب اصول الفقه للمبتدئين اللي احنا قلناه وخليك مع الاشرطه اسهل اسهل من اي كتاب اصول فقه. الحرام ان يضع الاطفال البنين والبنات عطور وهم يخرجون مع امهاتهم. وقالوا الزوج اصل واحد هو ماشي مع الزوجه وتحط ريحه طبعا يعني اما حد يمشي مع الزوجة اما امرأة او في ريحة هتلفت نظر الرجال، لكن يعني هذا من باب ليس من باب التحريم ولكن من باب سد الايه الذريعة. اما حكم لبس المرأة للكعب امام النساء فقط والزوج مش مشكلة فيها، يعني لو امام النساء او امام الزوج، لكن لان خطورته في ايه في مسألة الاهتزازات، فاذا كانت المسألة دي بعيدة عن الرجال الاغراب او الاجانب يبقى لا شيء في هذا ان شاء الله. الاخ بيسأل يقول جلست انا واخي نسمع القرآن عن الجهاز، فلما احببت ان اغلق الجهاز فقلت حسبك، فانكر علي اخي وقال ما الدليل على كلمة حسبك عند اغلاق الجهاز؟ فقلت له حديث معاذ عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يا معاذ، فقال هذا عندما عند من يقرأ القرآن وانت حاضر معه. لا اصل القضية دي ليست فيها سنة وبدعة، وانما هذا من باب كلام العرب عموما، حسبك يعني كفاية، فانا اكلمك بكلام اللغة بكلام اهل العربية حسبك، يعني دي المسألة ليست فيها سنة وبدعة، هذا كلام من باب ايه اعطني اشرب او اقرأ او افعل، فهذه مسائل لا ليس فيها الايه السنة والبدعة. جزاكم الله خيرا. الاخ اللي بيدعونا لدرس هنا سابس بماذا تنصحني؟ انا اريد ان يكون لدي مكتبة تساعدني في طلب العلم، فما هي الكتب التي ابدأ بها وما هي الكتب الاساسية التي يجب ان تكون فيها؟ يعني يبقى عندك تفسير الامام ابن كثير وتفسير مثلا ايصل التفاسير او تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي، يكون عندك رسالة اصول التفسير دي مثلا مشروحة لابن عثيمين، يكون مثلا عندك كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدام المقدسي في احوال القلوب والسلوك والتعاملات، يكون عندك رياض الصالحين، يكون عندك طبعا كتاب في العقيدة مثلا كتاب كتاب التوحيد الذي شرحه الشيخ ابن عثيمين القول المفيد، يكون عندك شروح الثلاثة أصول وكشف الشبهات والأصول الأربعة وما شاكل ذلك، يكون عندك مثلا كتاب معالج القبول لأنه في العقيدة لأن هذا في التوحيد وذاك في العقيدة، يكون عندك كتاب مثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونرشح الرحيق المختوم للمبارك فوري، ويكون مثلا عندك شيء مثلا المنظمة الصغيرة دي في أصول الفقه وهكذا الأشياء اللي هي المختصرات في هذا الشأن، يكون عندك كتاب مثلا في الفقه وليكن كتاب الفقه للشيخ صالح الفوزان، كتاب الفقه مجلدان هو مجلدان نعم الملخص الفقهي، الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، لو كبرت شوية يبقى عندك مثلا كتاب نيل الأوطار كمرجع في فقه الحديث، وكلما يعني ازددت طلبا في العلم تستطيع انت هتعرف بعد كده ايه اللي تقدر تجمعه باذن الله في المكتبة الصغيرة دي. عايز الاخ كتاب لاصول الفقه شرف عشان تذاكر منه، والله كتاب اصول الفقه للجزاني، اصول الفقه عند اهل معالم اصول اسمه كده معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة للجزاني، انا والله بتمنى اشرح الكتاب ده لانه كتاب طيب وجامع شامل هنا ربنا يسر الله بقدر الله عز وجل. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء؟ الأخ يسأل بيقول هل في هنا في السماء تكون بمعنى على؟ لا، لأن كلمة السماء لها معنيان، إما السماء التي خلقها الله ورفعها بغير عمد ضرورها، وإن كلمة السماء اللي هي الايه العلو، العلو مطلقا اسمه ما عليك فهو سماء، أما يقول وأنزلنا من السماء ماء، هل الماء الذي ينزل من السماء من طبقات الجو العليا؟ لا ينزل من السماء التي هي السماء الدنيا، وإنما ينزل من طبقات الجو العليا، مش كده ولا لا؟ يبقى ما عليك فهو سماء، فجاءت العلو مطلقا سماء، فالله في جهة العلو وإن كان فوق السماوات السبع، ففي على بابها إن شاء الله، في على بابها لا تحتاج الى التأويل. الاخ بولا اللي هو عبد الضبي اسمه مركب؟ لا، عبد لوحده والضب لوحده، واخدين بالكم؟ الضب هذا نزة نزة. ولذلك هناك عالم من علماء اللغة اسمه الضب أيضا. هل يجوز أن أقول في قولي في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أن أعمارنا لا تساوي في هذا اليوم دقيقة واحدة وإن عمر الفرد بالنسبة لهذا اليوم ثانية؟ لا نسب بقى بالنسبة لألف سنة مما تعدون. يبقى إيه علشان تبقى بتقول الكلمة صدق؟ شوف النسبة. ده واحد عاد 60 سنة 70 سنة يبقى نسبته لألف سنة يساوي كام في المية عشان تقولها صادقة صريحة إن شاء الله. أخي بيقول الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ صلاة في مسجدي هذا تعدل صلاة في غيري بكم صلاة؟ ألف صلاة مش كده ولا لا؟ صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة مما سواه. السائل يقول المساجد التي به بها قبور حرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر، هذه المساجد أقيمت على القبور فأقيمت لتعظيمها، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفن في مسجده وإنما دفن في بيته، لأن أبا بكر الصديق أعلم الصحابة بيّن للصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه لا يموت نبي إلا ويدفن في المكان الذي مات فيه، ولذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة رضي الله عنها فدفن تحت سريره، يبقى دفن في نفس المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز نقله، فدفن في بيته والبيت قريب من المسجد، فالمسجد كان صغيرا قديما، وإن الذين ينادونك من وراء الحجرات، حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات بجوار المسجد، فلما أن أرادوا أن يوسعوا المسجد وسعوه من كل الجهات في عصر الصحابة إلا الجهة التي فيها بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في عصر الدولة الأموية لأسباب معينة أرادوا أن يوسعوا المسجد فأدخلوا فيه الحجرات فدخل القبر في داخل المسجد. هذا خطأ، مش الخطأ الصلاة في المسجد ولا الخطأ بناء المسجد، الخطأ إيه؟ إدخال القبر في داخل المسجد. ومع ذلك احتال العلماء بكل ما يستطيعون، طبعا أنكر لم يكن هناك صحابي موجود في هذا العصر، ولكن أكابر التابعين أنكروا هذا الأمر على من فعل، ولكن ليس بأيديهم شيئا يفعلونه، والعلماء احتالوا فصنعوا جدر حتى تبعد المصلي عن الغرفة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا المسجد دخل فيه قبر إذا لا تجوز الصلاة فيه، لأنه ليس كسائر المساجد بل هو مسجد أسس على التقوى والصلاة فيه بألف إيه صلاة. والحمد لله رب العالمين، أنت لو ذهبت إلى المسجد وجئت للصلاة لا تستطيع أبدا أن تتجه إلى القبر، القبر بعيد عنك تماما والحجرة بعيدة، يعلم ذلك من ذهب إلى هناك. الكنية للنبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم خاصة في وقت أم عامة؟ لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن يكنى بكنيته، قال تسموا باسمي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيته، واضح؟ أمر بالتسمية باسمي ولكن نهى عن أن يكون هناك أحد يكتني بكنيته صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير، هل معنى هذا أن كل ما يأتي من مال أو طعام أوزعه على نفسي ومن حولي ولا أحرص فأوفر جزءا لأولادي ولحاجة منزلي من أدوات وغيرها وأدخر قليل القليل؟ لا لا لا، مين قال الكلام ده؟ معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لأن يظهر أحدكم ورثته أغنياء خيرا من أن يذرهم إيه عالة يتكففون الناس، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله طالما تحرص على أن يأتي المال من حلال وتنفقه في حلال، فتتقي الله ولا تبذر تبذيرا، وتتقي الله في أولادك لأن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث بيتكلم في أمر تاني، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يعني الإنسان يعمل بالأسباب ويكون القلب مفوض أمره لله تبارك وتعالى، لا يتكلم عن الحالة التي يتكلم عنها السائل، السائل يتكلم عن حالة لا علاقة لها بالحديث من قريب أو بعيد. الأخ بيقول سمعت على الكعب العالي في الأحذية للنساء غير إنه يهتز بها. يعني عايز يقول إن فيه أضرار على المرأة يضغط على أعصاب القدم والرحم والله أعلم. لا مؤسسية المرأة لو لبسته يعني أمام زوجة ولا حاجة مش هتروح وتيجي قدام منه يعني لمدة ساعتين ثلاثة ولا حاجة عشان يعمل هذا العمل. يعني في ذهنها شيء معين أو لزوجها إرادة معينة، فالمسألة يعني بتبقى وقت قليل. يعني المسألة مش أصل هو الخطورة في المشي الطويل. أنا طبعا ما أعرفش الأمر دوت، يعني ما عنديش خبرة فيه، بس أظن إن الخطورة هتكون في اللي تمشي وتروح مشوار وجاية من مشوار فبتضرب مشاوير فيبقى فيه خطورة وضغط. لكن لو هي مثلا يعني قامت بيه تمشي كده ولا حاجة مش هيبقى فيها شيء، يعني مفيش خطورة إن شاء الله. بعد الأخ بيسأل برضو عن نفس السؤال، لو توكلتم على الله حق توكله. ثاني أنا فسرته ووضحته، فالسؤال ده الظاهر عليه يعني سؤال نسائي. هل ينفع العقيقة بشيء من بهيمة الأنعام غير الشاة؟ نعم ينفع إن الواحد يذبح بقرة أو جمل، لكن ما يجوز فيها المشاركة، ما يجوز فيها الإيه؟ المشاركة. لكن الأفضل ما عق به النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني اولا ما ينفعش المشاركه، ما ينفعش يشترك سبعه في جمل ولا سبعه في ثور. واضح؟ ما ينفعش، لانه لابد يكون نفس عن نفس. العله انه تذبح نفس عن نفس، لكن لانه مش زي الاضحيه المراد منه لحمه، لا النفس عن نفس. يبقى لو ذبحت بدل الشاء يبقى جمل، لو بدل الشاء يبقى بقرة. واضح؟ لكن الأولى الشاتان للذكر والشاء للأنثى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك الله وسلم وبارك